بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام اهلا بيكم معانا في يوم من جديد من ايام دورة مايكروسوفت اوفيس 2013 اللي بننقلها لحضراتكم حصريا من داخل مركز رؤية بالمجمع الاسلامي بدمياط على كفيف دم وخفيف. اعتقد ما تاخرناش عليكم النهارده، الحمد لله كنا مظبوطين في الميعاد يعني الى حد ما. برحب طبعا بمعتز وبرحب بالشباب اللي منورينا من المحافظات، وبرحب بالناس اللي موجوده معانا على الانترنت من جميع انحاء الدول العربيه. وعاوزه اقول لكم حاجه، ان انا جالي امبارح عدد الحمد لله كبير دخلوا معانا جديد. انا مش هقول الاسماء النهارده، لكن ان شاء الله يوم الثلاث هتتقال الاسماء النهائيه لمشتركي الانترنت. وعاوزه انوه على حاجه كمان، انه يا ريت يا جماعه تاني من كورس مايكروسوفت اوفيس 2013. طبعا يعني شكرا لكل الناس اللي تابعت امبارح وتفاعلت معانا، يعني سواء كان على القناة او على الخاص، يعني شكرا جدا. واتمنى ان احنا نكمل بنفس الطاقة وبنفس الحماس كده مع بعض ان شاء الله لحد اخر يوم في الكورس ده. وبرحب طبعا بالناس اللي بعتت استمارات جديدة، كل اللي بعت اي استمارة سواء بيانات سواء استمارات كله اتقبل وكله دخل تمام، وما تقلقوش. يعني ميعادنا طبعا لحد بكره، بنستقبل استمارات زي ما قالت امل، ويوم الثلاث هيتذاع الكشف النهائي بالاسماء اللي اشتركت معانا ان شاء الله. طبعا امبارح كانت البدايه مع برنامج المايكروسوفت اوفيس بشكل عام، عرفنا بيه وعرفنا باصداراته واغراض استخدامه وادينا امثله على ده تمام، وكمان خدنا مع بعض السيت اب بتاع البرنامج. ده كان السيشن الاول امبارح. بعد كده في السيشن الثاني دخلنا بقى على الواجهه الرئيسيه لبرنامج مايكروسوفت وورد 2013، واتكلمنا عن الواجهه الرئيسيه كشرح الموجود فيها كعناصر، سواء كان شريط عنوان او شريط قوائم، او كمان اتكلمنا طبعا قلنا شريط القوائم بالتفصيل، وقلنا ان بعدها مساحة العمل. اتكلمنا عن فكرة لغة الكتابة واتجاه الكتابة والفرق ما بينهم، واتفقنا مع بعض ان احنا مش عشان بنكتب عربي يبقى شرط ان يكون بيكتب صح من اليمين للشمال، لكن ممكن يكون بيكتب عربي منين؟ من الشمال لليمين. برافو تمام. واتفقنا وقلنا ان احنا نحل الموضوع ده ازاي كمان. طيب بعد كده اتكلمنا على فكرة ان احنا ناخد سطر جديد بفقرة جديدة وسطر جديد في نفس الفقرة، تمام كده. طيب بعد كده كمان اتكلمنا او ختمنا كلامنا في المحاضرة عن الحركة ومفاتيح الحركة داخل برنامج مايكروسوفت وورد، واتفقنا ان احنا نأكد قوي على الجزء دوت. بعد كده اتكلمنا عن التحرك بالفقرة، بعد كده اتكلمنا عن التحرك بشاشة العرض، بعد كده اتكلمنا عن التحرك بالصفحة، بعد كده اتكلمنا عن التحرك مباشرة الى بداية المستند والى نهاية المستند، تمام كده. في اي عنصر وقع مننا كده من المحاضرة؟ تمام الحمد لله. نيجي بقى النهاردة لجزئية مهمة جدا جدا، على فكرة يمكن أهم محاضرات هتكون هي البداية، لأن هي الأساس، هي اللي بنبني بيها. متفقين؟ متفقين. جزئية بقى مهمة جدا في الوورد، وبدونها لن تتم أي عملية، تمام؟ ما ينفعش صوت شوية دي؟ أكمل أنا، حاضر هكمل. طيب الجزئية دي يا جماعة هي جزئية التظليل أو التحديد أو السليكشن، تمام. أولا طبعا مش هنخش نقول مفاتيح التظليل كذا وكذا وكذا وانتهينا، تمام. لا، إيه الفكرة أصلا في موضوع التفضيل وبنعمله ليه؟ عشان قول تاني اجراء عمليه معينه على النص، تمام، او شيء معين، تمام. احمد احمد علي احمد رضي احمد علي تمام. طيب حد عنده كلمه تاني؟ ها انا بتمشى اهو، حد هيقول تعالى؟ عليكم الصلاه والبركاته. اختصار للوقت بدل ما في كل بدل ما اعمل اي اجراء، فبدل ما اعمل اجراء في حرف حرف او كده، تمام. تمام. طيب يعني يمكن احمد زي ما قال احمد علي، فكره ان احنا بنعمل تفضيل عشان نطبق اجراء معين، اجراء معين في ملف الوورد. يعني ايه كلمه اجراء معين او توضيحا اكتر شويه؟ خيار من الخيارات اللي بيوفرها البرنامج. احنا هنوضح الكلام ده يمكن اكتر شويه، تمام. لا اشرف لحظه استاذنك بس علي السماعه سنه صغيره عشان بعرف منها ان كان المايك قرب ولا بعد عشان ما اسرحش منه، تمام. بس كده حلو قوي، تمام. طيب الفكره بقى في الموضوع ده، انا بعمل اجراء معين دلوقتي مثلا، يعني ركزوا بقى معايا. انا عايز عندي يعني سطر معين في الملف وانا عايز اكبر الخط بتاعه، تمام. طب ولنفترض مثلا خلاص انا من جوايا عايز اكبر السطر الاولاني، تمام، وعندي الامر بتاع التكبير في الوورد عادي وعارفه وتمام وزي الفل. ادخل كده وش على ملف الوورد واروح مدي امر التكبير؟ ها طب سؤال منطقي، بس سؤال منطقي، لو انا مش محدد له هو هيكبر ايه بالظبط، تمام، ايه لو انت الصادق هيتجاهلك اصلا لسبب. والله لا فعلا. ايوه يا اشرف. تمام. طب يعني بنعتذر طبعا لو في اي مشاكل في الصوت، بس يعني اعتقد تقنيا دلوقتي مسؤول القاعة التقني الاستاذ اشرف هلال بيطمننا وبيقول الدنيا زي الفل، تمام كده يعني على البركة ننطلق. قلت اشرف هلال. طيب دلوقتي لو انا فعلا ما اديتلوش يعني ما حددتلوش انت هتكبر ايه، هو كمان يعني زي ما انا نفضت له هو هينفض لي من الاخر. من الاخر كده، تمام. ليه بقى؟ ما هو الاوفيس ما بيشتغلش بالنيه وانما الاعمال بالنيات، والجو بتاعنا ده لا ما فيش، لا ايه لا ولا زي النوت، لا ولا زي النوت باد ولا لا، تمام. الفكره في حاجه، الفكره ان هو لازم يكون عارف انا هعمل لك ايه بالظبط. طب انت دلوقتي عايز تكبر خط، طب يا سيدي قول لي هكبر لك ايه وانا تحت امرك. قول لي يعني هنسق مثلا، هجيب السطر في النص انه سطر وانا تحت امرك، تمام. قول لي مثلا انت عايز لون مثلا احمر، طب انت عايز اللون الاحمر ده على انه سطر او على انه فقره وانا برضو تحت امرك، انما تسيبني كده من غير اي حاجه لا سوري ما اعرفكش. هو ده مبداه، تمام. ففكره التحديد او التظليل بنعملها لتطبيق اجراء معين على فقره او على جزء من النص او فقره من الفقرات او حتى كامل النص. طبعا كل دوت حسب اختيار المستخدم، تمام. ومن الاول كده عشان نبقى متفقين، محدش يقول لي اعمل ده امتى واعمل ده امتى. انا كل اللي بعمله دلوقتي بعمل ايه؟ انا بديك ادواتك في ايدك، انت كمستخدم اللي بتعرف امتى تستخدم ايه وامتى تسيب ايه حسب احتياجاتك الشخصيه. منما احنا مش بندي مثلا ان ده بيتعمل ورا ده وده ورا ده، هي مش سلسله خطوات، لا. احنا كل اللي بنعمله، وباكد على الكل، كل اللي بنعمله احنا بندي ادوات. يعني انا بديك ادوات، عايز تكبر الخط لازم تعمل كذا، بس لو مش عايز بلاش ما تعملش. انا بديك ادوات في ايدك وانت براحتك هتطبق، ماشي مش محتاجها خلاص ما تستعملش. متفقين على المبدأ ده؟ تمام، حلو قوي. طيب التظليل ده يا جماعة برضو قبل ما نتكلم بيتعمل ازاي، ناخد بالنا ان هو اجراء مؤقت، اجراء مؤقت بعمله بس لمجرد ان انا زي ما اكون ايه بشاور للورد، بضرب له كده كشاف، بدي له نور عالي كده زي ما بيقولوا سواقين العربيات، بدي له نور عالي كده على جزء معين عشان يحدد يعمل الاجراء على ده. بمجرد ما بنفذ اجرائي واتحرك باي سهم من الاسهم التحديد ده او التظليل بيتشال. تمام، لان في مره من المرات صادفني في تدريب حد بيقول لي يا مستر التظليل ما بيثبتش، ان هو اجراء مؤقت، ده اجراء مؤقت وبينتهي اثره بمجرد حركه اي فكره. حتى لو عملته تظليل وما عملتوش اي اجراء وجيت حركته سهم بالخطا برضو تظليل. تمام، من حاجه لو احنا مظللين نص معين او عاملين عليه سيلكشن وجينا خطا يعني رحنا دايسين على حرف، تمام، اعتبر ده اجراء ان انتوا حددتوا له الكلام ده كله عشان يتمسح والحرف ده يتكتب مكانه. تمام، عمل عمليه استبدال او ريبليس. مين اللي قال ريبليس؟ اشرف. اشرف ايه؟ لا ممكن نستعيده، ولكن خلينا بصوا خلينا ماشيين خطوه خطوه. اتفضلي. طب هي الناس اللي بتشتغل بالموسات دي بتشتغلنا احنا ولا ايه كده؟ مين اللي ايه يا جدعان؟ مش كده، لا لا نهدي بس عشان ايه الموسات يعني. انت اصلا يعني معلش انت مش عارف المؤشر فين، فمعلش اي ضغطه ممكن يعني ايه بتخرجك بره البيئه اللي انت فيها، ونيجي بعد كده نقول الجهاز فيه مشكله ومش عارف ايه، فيعني خلينا حلوين مع بعض. ماشي، ايدينا جنبنا كده وبلاش اخركم الكيبورد يا جماعه. تمام، والله شويه هوزع حلويات في القاعه شكلي على ما يلعبش. انت عسل يا اشرف، انت حلو، انت حد جميل، ما عليك. طيب زي ما قلنا هو بيبدا عمل، هو مين اشرف اللي قال ريبليس؟ بيبدا عمل عمليه استبدال للحرف. تمام، عمل عمليه استبدال المكتوب كله بالحرف، ولو كان المكتوب ده 100 صفحه ومتحدد ودست حرف المية طاروا ورجع الحرف. طبعا اللي قال من هنا احمد راضي واحمد علي، تمام، قالوا ان ممكن امكانيه استرجاعه ده ممكن فعلا، ولكن خلينا ماشيين مع بعض خطوه خطوه. طبعا انا يعني القاعه زي ما نبهت امبارح ان فيها مستويات عاليه، فيعني ده مش هننكره، ولكن خلينا ماشيين خطوه خطوه زي ما متفقين. تمام، طيب فانا بقول ده ليه بقى؟ اتفضلي يا اسراء. اسراء اتفضلي. هيتكتب حرف واحد بس، يعني انت مثلا محددة 3-4 صفحات من الوورد، وجيتي مثلا عايزة تعملي كوبي اللي هي كنترول وسي، فرحتي بقى سيادتك بكل شطارة رحت دايسة سي قبل الكنترول، اللي حصل اتشالوا كل الاربع صفحات المتحددين واتكتب لك حرف سي واحد كده في الصفحة زي ما يكون بيغيظك يعني من الاخر. مقلب محترم. نعم. ايه يروح كاتب لك تاب على فكره؟ ما انت خد بالك من حاجه، التاب حضرتك التاب في الـ في الـ في البيئه الكتابيه بتعتبر مش حرف، هي مش حرف، هي بتعمل مسافه، بتعمل مسافه او بتوسع الهامش، الهامش بتاع الكتابه. تمام، فهي هنا بتعتبر كتابه، فانت تدي تاب حضرتك تروح مطير كل اللي موجود. شكرا. تمام، وده بصراحه انا بعتبر دوت ادب ربا شرعي. ليه بقى؟ عشان لما نكون بننفذ امر معين نلتزم، ايدينا تضغط المفاتيح صح، يعني لما نقول كوبي كنترول وث... ايه لا الجهاز بيهنج ارميه وجيب غيره وش ايه من طب ماشي قول السؤال الاهم الاوفيس عربي هل يمكن تغيير لغته الاوفيس ممكن تتغير اللغه بتاعته فعلا هنخش على ستارت منيو ومنها مايكروسوفت اوفيس ومايكروسوفت اوفيس تولز في مايكروسوفت اوفيس تولز هنجيب حاجه اسمها مايكروسوفت لانجويج بريفرنسز او اعدادات اللغه لو بالعربي تمام هيفتح لنا مربع حوار في لغة عرض الأوفيس ولغة الكتابة ولغة القوائم ولغة الهلب ممكن نتحكم في كل واحدة لوحدها تمام فيعني حضرتك لو الأوفيس عربي غير لنا لغة الواجهة ولغة القوائم خليهم انجليش تمام وكده هيتحول الأوفيس انجليش ويشتغل معانا تمام تمام ونصيحه لو يفضل ان يكون الاوفيس انجليش عشان الاختصارات اللي احنا هنقولها يا جماعه اللي جايه هتعتمد على الانجليش اكتر رابط المحاضره ورابط الاوفيس تم رفعهم وان شاء الله يعني في رابط مباشر كمان للمحاضره انا رفعته امبارح وهيتم نشره معلش يعني ان انا اتاخرت شويه بس هي اترفعت بالليل متاخر يعني تمام ايه لا هو انا لما من ما اترفعت كانت جابت الساعه 2:30 بالليل بصراحه فمن ما اترفعت كنت انا نزلت على الاخر يعني بصراحه تمام تمام طيب فده زي ما بنقول عشان ننفذ الامر بشكل سليم زي ما كنت بقول لو بنعمل كوبي يبقى الكوبي بيتعمل ازاي كنترول وسي ما ينفعش تقول لي سي وكنترول تمام عشان نركز بقى كده المعلومه بالتحديد في كيفيته يعني انت عمال تقول تظليل سيلكشن جيته ازاي ده كله ازاي يعني طيب تعالوا بقى نتذكر مع بعض مفاتيح الحركه تمام ليه بقى لان مفاتيح الحركه كلها باضافه الشيفت هتبقى مفاتيح تظليل بمعنى ان لما كنا بنتحرك بالحروف كنا بنتحرك اسهم افقيه يمين وشمال يبقى شيفت مع الاسهم وخدوا بالكم بقول شيفت مع السهم مش سهم مع الشيفت تمام شيفت مع السهم هيحدد حرف طيب. اتفضل مفيش عنده غير عربي لا يبقى هو الحزمه اللي منزلها اصلا عربي ومش محتويه على بقيه اللغات تمام تمام لا هو انا كان عندي حزمه اوفيس قبل كده كانت متعدده اللغات تمام فدي احيانا بتبقى موجوده يبقى يعني استاذ كمال مرحب بيك حضرتك اولا ثانيا يعني معلش حضرتك هتتعب وتشيل الثطب وتنزل الرابط اللي تفضل الاخ اشرف وبعته وتسطبها وتتابع معانا ارجو المعذره يعني احنا بنتعب الناس والله يا جماعه طيب يبقى مشاركات لا خلي ده دلوقتي طبعا كل اللي بعت اي حاجه بجد يعني يشكر سواء كانت شكر او شتيمه يعني عادي مش مشكله فيشكر برضه طيب دلوقتي الاسهم زي ما قلنا الافقيه شيفت مع الاسهم بيحدد حرف بس ناخد بالنا من جزئية مهمة يا جماعة لو أنا بحدد يعني ماشي شيفت وسهم شمال ناخد بالنا إن أنا مرجعش سهم يمين تمام كده ليه بقى لان الرجوع بيلغي. يعني انا ماشي، انا مثلا على اول السطر بتاع بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، دوست شيفت وسهم شمال، حدد البي، اتحركتش، قال لي كره الشاشه، يقول لي ايه سيلكتد، يقول لي، وطول ما انا ماشي بحدد يقول لي سيلكتد، تمام. طب لو جربت اعكس الحركه هيقول لي ايه بقى؟ ان سيلكتد، تمام. طب ما تيجوا نجرب ده بشكل عملي احسن، تمام. بليز give me a keyboard. Give me my keyboard. ايه يا ريت انا واخد بالك من مايك بورد دي عشان انا اضرب عليها قبل ما ماشي. ايه في عندنا بنات؟ لا مفيش، هتكمل يا ماما ده عادي على فكره. انا كنت شفت انا هو عارف انا بقول له ليه. Just home use edition folder view list view not selected folder view list view this pc master this pc master خلاص يعني ازعاج الناس حرام عليك يعني. بس خد يا امل امسكها. طيب تمام. This PC. طبعا بعتذر يا جماعه بس معانا يعني للاسف التدريب ده واخد من سن الحضانه لحد كده يعني. ما علينا. ماشي يا اشرف. عمل اشرف يا جماعه اللي صدعكم، ابعتوا الدولو يعني. لا يجد الانجليزيه بالادوات ويندوز. احنا اتفقنا على ده خلاص يا جماعه. يبقى اللي مش هيلاقي الانجليش يبقى حزمه الاوفيس اللي عنده لغه واحده يتعب ويشيلها وينزل الاوفيس اللي احنا بعتناه. انتر تاب كانسل بتن شيفت تاب اوبن اديت كومبو تو سيت. طبعا من الواضح طبعا بما ان الناس قالت امبارح ان الويندوز 10 لا يحتفظ بالاوامر، فواضح ان الران هنا برضو ما احتفظش بالاوامر، مع اني انا عندي الويندوز بصراحه بتاعي بيحتفظ يا جماعه. هنكتب ايه؟ انا شاري طبعا، انا ما بستعملش اي كراكات. هكتب دلوقتي يا جماعه. السماعات دايما نبهنا صاد بلانك US I N W O R D Windward enter folder view list view folder view list view this p ايوه اعطيه ايه ده في هتفتح وورد عادي ايه ما كده تمام خلاص. Escape Alt tab Microsoft Word Microsoft Word dialog. Yes button. To activate press space. تمام. Escape. فتحنا الوورد. نعم. Document 1 Word. فتح معايا اهو. Edit. تمام. انا هكتب سطر واحد دلوقتي عشان اطبق عليه. وربنا يستر. U.S. Arabic. Blank. Sad. Blank. U.S. M. Y. My. N. A. M. E. Name. E. S. S. Miller. S. E. Millerum. Space. I S is M O A T A Z Moataz. ماشي. كتبنا سطر عشان نطبق عليه. خلاص. Home M Y M. ايه رأيكم بقى ان الانجليش اللي عندي ده دلوقتي اتكتب من اليمين للشمال؟ ايوه. لا ده انا ايه؟ انت عايز توطي جوز نفسه. طب بسيطه. حاضر. طبعا بنعتذر للناس على التفاعل. ويندوز بي اثن نوتيفيكيشن سيستم تريد سبيكرز. ماشي. ما انا متوطي من عندك بقى. Notification center system trade speakers. Enter. Speakers via H tab tab. Speakers via H tab. Speakers via HD audio win tab. Speakers via HD audio win 10 volume slider left right slider. خمسة. خمسة وسبعون. خمسة وسبعون. خمسة خمسة وسبعون. خمسة وسبعون. خمسة وسبعون. الجزء اللي بيستعمله. Alt tab. Document one. Alt tab. Document one. Word. بس كده. كده كويس عند الناس. يا ريت يا جماعة لو كده في مشاكل يقولوا يعني. طيب. أنا كتبت كده. تمام. My name. تمام. طيب. كده أنا. Home. M. على ال. Why. أهو. M. على بداية السطر بتاعي. تمام. طبعا بما إنه إنجليش يبقى مكتوب من إيه؟ من الشمال لليمين. انا عدلت على فكره وضعيتي الحمد لله. طب انا همشي من هنا عشان السماعه والمايك. نروح نتمشى بالكيبورد كده ونروح حته تانية. نستقر عند مين النهارده؟ خلاص نستقر هنا. نستقر هنا. تمام. طيب طبعا بالمناسبه للي يعني للي متابعين احنا بنتمشى بالكيبورد عادي خالص. احنا معاك وايرلس يعني مشكورين بصراحه مركز رؤيه. طيب دلوقتي بقى اهو بصوا يا جماعه نتابع بس ايه نتابع الجوز مع بعض ممكن. دلوقتي انا على بدايه السطر تمام. ايدي طبعا على الشيفت اهي ايدي ضغطه على الشيفت كده مش متشاله وهبدا اتحرك سهم يمين لان اول السطر عندي فين شمال عشان كاتب انجلش خلاص كده. ام سيلكتد سمعنا ام وقال سيلكتد. واي سيلكتد. واي سيلكتد. ميلمرم طب مسافه كده. ان سيلكتد. اي سيلكتد. واضح كده انا ماشي شيفت وسهم يمين. انا ايدي خدوا بالكم ما اترفعتش من على الشيفت لان لسه ما خلصتش صح ولا غلط؟ تمام. طيب بص بقى لما اعكس الحركه وادي سهم شمال اسمعوا كده. اي انسلكتد. ايه انسلكتد غير كده اتشال التحديد من على حرف الاي. تمام. يبقى ده بيقول لي اني لما اعتمد اتجاه معين للحركه في التظليل ما ينفعش ان انا اعكسه. تمام. ما ينفعش ان انا ايه اعكسه لان عكس الحركه بيلغي زي ما انا بحدد بالحرف بلغي برضو بايه بالحرف. متفقين على المبدا ده؟ مفهومه ولا مش مفهومه؟ طب كده الامور وضحت يعني. تمام حلو جدا. طب ده بالنسبه للتظليل او للتحديد بالحرف. طيب التحديد بالكلمه بقى اتفضل. حد بينده؟ تحدد حروف واسيب حروف في النص ده حنفي ده تحدد حروف وتسيب حروف في النص. لا مش هذا لا انت في الحاله دي لا في الحاله دي مضطر ان انت يعني هتعتمد يعني هتخلص اجراءات المتتالي وبعدين تشيل ايدك وترفع ايه لا الفكره يعني هو فكره بقى يعني هكلمك بقى كانت حد فاهم فكره الكنترول وسبيس الموجوده في الويندوز مش موجوده في الوورد من الاخر. انا وصلت لدماغك. نعم مش عارف احدد الحرف واسيب الثاني واحدد الثالث مثلا. لا عايز يعني لا ايه لا طب ما هيشيل ايده من على الشيفت هيحرك السهم هيحصل ايه التظليل هيطير صح ولا غلط؟ يا ربي لا بلاش لك يعني ده انا اطبق كل اجراء لوحده اسهل على اللي انت بتقوله ده. تمام. يعني انا افتح، يعني على فكره هو مين اللي قال الاقتراح ده؟ كريم. كريم يا جماعه بيقول ان انا افتح نافذه واخد فيها كل حرف كوبي وبصراحه انا تهت في النص ما عرفتش هو قال ايه الباقي. عالي قوي السقا. لا لا هو الفك طبعا بنهزر يا كريم. والله يعني وحدد الثالث. تمام. لا يعني هل ده يسري على الكلمات والسطور؟ يسري على الكلمات وعلى السطور. تمام. للاسف الفكره الموجوده في الويندوز ان احنا ايه اصول لازم يكون لها حل. يعني هنكلمهم مثلا لو حد الحرف يحذفه يعدل الحرف اللي هو مش عايز يحذفه ويعدل يرفع اي حرف ويرجع يكتبه تاني. لا مش يكتبه تاني. امال ايه؟ يعني هو مثلا لو قاعد مثلا يحذف ثلاث حروف. تمام. او مثلا يعني مثلا يعني في حرف في النص مش عايز يتحذف. يحذف مش عايز يتحذف ليه؟ يعني هو مش عايز يحذف هو. تمام. يحذف مثلا الاولاني ويعني حدده ويعمل له حذف بعد كده يسيب الثاني اللي هو مش عايز يحذف بعد كده الثالث ويحذف. طب والهدف من ده؟ انا يعني هو بيقول انا مثلا في حرف النص مش عايز احذف ممكن يعمل كده. يعني هو طب ما كده هيحذف حرف حرف. طب يبقى فين فكره التحديد؟ ما هو يروح على الحرف ويحذفه وخلصنا. طيب دي بقى مالها؟ لو عدد يعني مثلا لو حط المتنزيه ان هو يحتفظ بالحاله. بعد كده مثلا ينسخ حرف وبعد كده ينتقل لحرف بعد كده وينسخ حرف وينتقل لحرف بعد كده وينسخ حرف وينتقل لحرف بعد كده. يعني اعتقد كلها حلول. اعتقد كل المشكله مش في حكايه حلول صعبه. الفكره يا جماعه في الاوفيس يعني مشروع اوفيس ابتداء من 2007 يعني نقدر نقول ان 2007 كان تمهيد ل 2010 كانت الفلسفه القائمه على المشروع نفسه بتقول لك اكتب كتير بير نصك في وقت اقل. تمام. فاللي يعني معلش انا طبعا يعني كل الوجهات النظر اللي اتقالت ديت على راسي بس ايه حاضر كل وجهات النظر اللي اتقالت دي طبعا على راسي بس الفكره لو احنا مشينا بالكلام دوت يبقى احنا بنقول اكتب في وقت كبير نصك في وقت اكبر. صح ولا انتوا شايفين ايه؟ انا لا لا يا حنفي والله عايز اوصل بس الفكره ان في قصور في الورد. يعني مثلا عايز احدد سطر يعني ثلاث سطور بس متفرقين عشان اعمل عليهم عمليه واحده فكده في قصور في حاجه. لا هو الفكره يا حنفي هقول لك على حاجه. الفكره ماشي لو انت بتقول على ده قصور هو عوضها لك في حاجه جايه قدام. عوضها لك في حاجه تانية جايه قدام يعني قد ترضيك يعني. تمام. او قد ترضي القصور اللي انت بتقول عليه. لكن هي الفكره الموجوده في الويندوز يا امل. الفكره الموجوده في الويندوز اللي هي الكنترول وسبيس اللي هي عن طريقها بحدد ملفات معينه مش شرط تكون متتاليه. ده على اساس ان كل ملف مستقل بذاته ومش بيئه كتابيه. تمام. بس ادي كل الفكره. تمام. طيب نرجع من تمام. طيب الكلمات يا جماعه تحديد الكلمات. بس على فكره والله بجد يعني ما حدش يفكر ان كل الاسئله ديت تضيع للوقت او كده. لا بالعكس دي بتثبت معلومه اكتر ويعني وبتجاوب على افكار بتدور في دماغنا كلنا. تمام. طيب الكلمات طبعا احنا بنتحرك كلمه كلمه زي ما اتفقنا امبارح بايه كنترول والسهم الاسهم الافقيه طبعا. نعم يا اشرف. الاوفيس كليب بورد ما نفس الفكره اللي قالها محمد. مين محمد؟ ابو صلحه. انت منين يا محمد؟ من دمياط. اهلا وسهلا. نفس الفكره اللي قالها محمد دلوقتي نجرب موضوع الحفظه ولكن يعني يمكن انا رديت عليها ورا شويه قلت ان الفلسفه معتمده على فكره اكتب كتير اكتب في وقت كبير نصك في وقت اقل. تمام. لكن يعني الفكره ان احنا يعني ك كده هناخد وقت معين، وبقول لكم يمكن قدام في حل قد يرضي قد يرضي الطرف ده يعني. تمام، تحياتي لأحمد طبعا. قلنا بنتحرك على الكلمات بالكنترول والأسهم الأفقية طبعا بإضافة الشيفت، يعني كنترول وشيفت والمال هيظل الكلمة كلمة. نفس فكرة ان العكس الحركة بيلغي التحديد بالكلمة. اهو my selected name is selected. تمعين؟ طيب انا كده ظللت، بص بقى is unselected. is unselected. name unselected. name unselected. اعلم. طيب دي الفكرة اهي، زي ما شفنا اتحركنا ظلل، عكسنا الحركة لغى، وزي ما ظلل بالكلمة زي ما لغى بالكلمة. تمام؟ حلو قوي. طيب دلوقتي ظللنا حرف وظللنا كلمة، عشان بقى أظلل السطر اللي أنا عليه دلوقتي. الله الله، حلو قوي الكلام ده. هوم وبعد كده شيفت واند. طب الفايده من ان انا بعمل هوم في البدايه عشان اضمن ان المؤشر في بدايه السطر، لان خدوا بالكم من حاجه، شيفت واند مش يعني الامر ما بيقولش ان عشان اظلل السطر اعمل شيفت واند، لا، لان شيفت يعني شيفت واند او اند في حد ذاتها بتاخد المؤشر من مكان ما هو واقف لنهايه السطر، بتاخد المؤشر من مكان ما هو واقف لنهايه السطر. فقد يكون المؤشر واقف فين؟ واقف في نص السطر مثلا، او واقف على حرف في نص كلمه. فبالتالي لو عملت شيفت واند مباشره ايه اللي هيحصل؟ هياخد من مكان وقوفه بس للنهايه، وهيسيب بقيه السطر من غير تحديد. فهوم بتضمن لي، تمام، بتضمن لي ان المؤشر في بدايه السطر، وبعدين اعمل شيفت اند براحتي اروح رايح لايه، اروح رايح مظلل السطر كله من البدايه للنهايه. طب سؤال بقى كده، لو انا عكست الحركه دي يعني عملت اند ورحت عامل شيفت وهوم، ايه اللي يحصل؟ نفس النتيجه. هيحدد، هياخد من النهايه للبدايه. تحبوا تجربوا؟ طب ما ايه؟ لا ما انا قصدي يا تعمل دي. ما خد بالك يا اشرف، خد بالك، انا بقول يا تعمل ده، انا مش بقول ده وده، انا بقول يا ده، انا بقول لو عملنا. اتفضل. ايه؟ ما دام انا واقفه في اخر السطر وانا متاكده اعمل شيفت هوم وخلاص. ده لو متاكده حضرتك. ده لو متاكده. طب ولو مش متأكدة؟ خلاص اعمل. طب ما تعملهم خلاص يعني. انا عملت اند وشفت هوم وجا عملت له مثلا. لا قولي تاني يا اسراء معلش من البداية. عملت اند وشفت هوم وجيت عملت له كوبي. خدي بالك انت بتعملي اند لوحديها. اند وبعدين شفت وهوم. بعد كده جيت نسخته في اي مكان. يعني هيتنسخ باتجاه عكسي ولا بنفس الاتجاه؟ لا بنفس الاتجاه اللي مكتوب بيه طبعا، مش هيجي باتجاه عكسي ابدا. لا هو ملوش دعوة. بصي يا اسراء. بصي يا اسراء هقول لك على حاجه. الفكره انك هو ما بياخدش على اتجاه انت حددتي ازاي، هو الغرض اللي حصل ان انت حددتي بقى ازاي دي مش مشكلته. الفكره ان هو التحديد ما عكسش الحركه. لا هو مش هيعكس لك اي اتجاه. تمام، هو في اتجاهه زي ما هو. تمام. طيب تعالوا بقى نجربها. انا هجرب اند بقى على طول. اند بلانك. اديني على الاند، هعمل شيفت وهوم. سيلكتد ماي نيم از موتاز. اهو عمل سيلكشن. ايه؟ يا اما هوم وتعمل شيفت واند، يا اما اند وتعمل شيفت وهوم. انا بس الفكره اللي بقولها عشان يبقى كل الادوات في ايدينا واحنا بنختار اللي احنا ايه عايزينه. حلو الكلام؟ نعم. اخلي بالي ايه؟ اضغط حرف تاني ازاي؟ نظرية برضو. نظرية برضو. تمام. نعم. اهو يا عم على فكرة انا شوية وهكل المايك اساسا يعني مش كده. طب كده كويس؟ طب تمام الحمد لله. حاضر يا سيدي حاضر. طب هستأذن لحظة بس هعلي الصوت حاضر. Windows B notification chevron button notification system trade speaker enter speakers via HD audio. Alt tab document 1 word doc كده حلو. اه تمام. My name is Moatil. تمام. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للتحديد. على فكرة هتيجي منطقيا هتيجي منطقيا هتيجي. ليه بقى؟ احنا اتفقنا مع بعض ان end بتاخد من مكان المؤشر لنهاية السطر، كذلك home بتاخد من مكان المؤشر لبداية السطر. لا طب اهو ايه رأيك؟ لحظة واحدة لحظة واحدة هنقطع الشك باليقين زي ما هم. تمام ادي ادي كلمة my name كده name is انا واقف عند كلمة is خلاص. ادي shift to end selected is Moatiles. امنت بالله لا اله الا الله. تمام لحظة واحدة is name عشان برضو ايه ادينا واقفين على name اهو. تمام shift to home selected my خلاص خد ماي بس عشان انا كنت واقف على بدايه نيم فهو خد من السبيس خد كلمه ماي لوحدها. اقتنعت بس الحمد لله دي اهم حاجه. اه خلاص كده حاضر تمام. My name is Moatiles. دلوقتي بقى لو هنتكلم على فكره تظليل الاسطر تمام ناخد بالنا ان تظليل الاسطر بيكون برضو يستحسن هو طبعا بيبدا ان انا بظلل بالسطر اللي انا عليه فما تحت تمام او فما فوق على حسب الحركه اللي انا ايه هفضلها خلاص. فيستحسن ان انا اتاكد ان انا على بدايه السطر اللي انا فيه فهبدا بهوم يعني اكيد هبدا بهوم. متفقين؟ هبدا بايه؟ بهوم. وهعمل شيفت وسهم لتحت. شيفت وسهم تحت هياخد السطر اللي انا عليه وهيبدا بقى ياخد في ايه تحت تحت تحت تحت لحد ما انا اخلص نزول بقى براحتي. نعم ساعات بياخد اكتر من سطر وساعات اقل. اقول لك ليه بقى. فكره انك انت بتبقى كاتب يعني بتبقى كاتب سطور في نفس الفقره فهو شغال على كده هو بياخد على حسب ما هو شايف السطر. انت بالنسبه لك ممكن يكون يعني التظليل مش جايب كل السطر فنازل لتحت شويه انما الفكره انت لو واخد سطر بفقره لا هياخد السطر على بعضه لان دي نهايه فقره بالنسبه له. وحاولت انسخ اكتر من مره وما ترضاش تنسخ معايا لو انا محددها بالشيفت وسهم تحت ولما حددها بطريقه الانفيدي ايه اللي هي بالهوم وانسرت اف 9 وبعدين اند وانسرت اف 10 مثلا تتحدد معايا وتتنسخ عادي بيبقى ايه المشكله هنا؟ لا بص دي بقى مشكله قارئ شاشه وش لا لا لا لا مش مشكله اوفيس بدليل ان انت لو طفيتي الانفيدي ايه هتلاقي الدنيا ماشيه معاك زي الفل. تمام ونصيحه وورد معجون من الاخر. اه اها التحيز بقى ولا حاجة سموها. طب الحمد لله الحمد لله. تمام يا راجل ما علينا. كان تثبت هو شخصيا. طيب ده الفكرة في تظليل الأسطر. طبعا برضو لو احنا هناخد الحركة عكسية طبعا هيلغي. تمام نعم اتفضل. ايه بتغير اللغه؟ لا فانت كاتب ايه عربي ولا انجليزي؟ كاتب انجليزي وبتطلع اول السطر بيغيرها اوتوماتيك عربي. ها انت متاكد؟ ها لا غريب هو اللاب ده. لا ده نشوفه بعدين ده. لا ده نشوفه بعدين. لا لا لا دي مشكله الجهاز ده يمكن انا قعدت عليه من شويه. لا في حاجات يعجز على مخ الصغير فهمها. لا هو اللاب ده بقول لك انا لما قعدت عليه يعني بقول لك يعني صادفت مشاكل يصعب على مخ الصغير فهمها فانا مش عارف يعني بجد يعني فانا هشوف قصته ده بعد هقعد له على روقان ده. ايه اتفضل انجليزي وهي بتكتب عارف مكان الانجليزي او العكس يعني مثلا هو المفروض يعمل شيفت و سهم شيفت شمال والت وكنترول قصدي عشان يحدد اللغه العربيه على فكره اسمها كنترول وشيفت كنترول. لا لا لا لا مفيش مش مسموح. مش مسموح بالكلام ده تمام. طب نكمل خلاص ده بالنسبه لتحديد او تفضيل الاسطر. طيب عشان نفس الفكره بقى بتسري على الفقرات احنا كنا بنقرا الفقره ازاي فقره فقره. اتفضل. شيفت وسهم الاعلى على لا بياخد فوق على طول. شيفت وسهم تحت بتاخد نفس السطر وتنزل تاخد معاه تحت وكده تمام. شيفت وسهم الاعلى تاخد لفوق. ليه قلت هو يعني احنا لو يا ريت نفهم بقى الجزئيه دي كويس. حلو سؤالك محمد صح. حلو سؤالك يا محمد. ليه بقى خد بالك عملت هوم صح. طيب لو عملت شيفت الاعلى هو ما شافش السطر اللي قدامه فخد لفوق. طب لو جربت بقى تعمل اند وعملت شيفت وسهم لفوق هياخد نفس السطر اللي انت عليه. ليه بقى؟ عشان انت عكست الحركه. بالتالي لو احنا عملنا اند وعملنا شيفت وسهم لتحت مش هياخد السطر اللي احنا على اخره هياخد من بدايه السطر التالي. فهمنا الفكره؟ مش بقول لك حلو سؤالك. نعم يا اشرف. على فكره لماذا تتغير اللغه تلقائيا دي مشكله بتحصل. ايه لا هي مش مشكله قارئ الشاشه هي المشكله ديت على فكره ابتدت تتلاشى من ويندوز 8 من ويندوز 8.1. ليه بقى؟ الاوفيس لما كان بيتسطب على ويندوز 7 تمام كان بياخد اللي هي اللغه اللغه اللي انت عاملها في الريجن اند لانجويج اللغه اللي معموله في اللي هي ايه الخيارات الاقليميه واللغه اللي انت بتبقى عاملها دايما اللي هي ارابيك ايجيبت تمام. ايه بتبقى هي لغه الاوفيس الديفولت او الافتراضيه تمام. فتيجي انت لو انت نازله على يعني كاتبه انجلش ونزلتي سطر فاضي تمام انت لو نازله سطر فاضي ومحركتيش المؤشر يمين ولا شمال ولا اي حاجه يكمل معاكي انجلش لتحرك في المؤشر باي سهم يروح قلبها معاكي عالت. بس المشكله ايه وصلت كده. بس المشكله فعلا من بدايه ويندوز شبه تمام. يعني هو للاسف هي الفكره زي ما بقول لكم هي متعلقه بس باللي الاوفيس كان بيشوف اللغه اللي موجوده في الخيارات اللغه والخيارات الاقليميه بتاعه الكنترول بانل طبعا كله بيعملها عربيك ايجيبت فبتبقى هي الديفولت او الافتراضيه بتاعه الاوفيس تمام. حلو جدا. طيب اللي طبعا الفقره احنا كنا بنتكلم عن التظليل بالفقره مع ويندوز 8.1. لا يا راجل على فكره لما كان معايا ويندوز 8.1 فعلا المشكله دي تلاشت ما كانتش موجوده. طب قول له لا قول له ايه انا اللي هقول له بجد. طب يا صالح جرب تخلي اللغه في خيارات اللغه اللي هي ريجن اند لانجويج جرب تخليها انجليش شوف المشكله دي هتصادفك ولا لا. اتفضل. نعم الكرنسي ايوه ما اللي هي في الصفحه ما هو بيفتح ريجن اند لانجويج الصفحه الاولى اللي هي فورمات بيج صفحه فورمات بيج هي اللي بتتعمل هي ريجن هي ريجن لوحديها ولانجويج لوحديها تمام حلو الملحوظه اشرف شكرا. هو انت هتفتح الكنترول بانل ومنها ريجن اتفضلي ومنها ريجن وهتجيب منها طبعا هي اول ما بيفتح هو الكومبو بوكس اللي بيقابلك في الاول خالص ده تمام خليها انجلش يونايتد ستيتس وهي ان شاء الله ممكن تلقى الدنيا معاك كويسه. نعم انجلش ايجيبت اشرف ما تجودش. طيب اولى تاني اسكتوا لا انا قلت اولى تاني اولى اول انا عارف انك بتنظمي هناك وهسكتك برضو. طيب قلنا التظليل بالفقره مش عارف مش راضي يتقال ليه التظليل بالفقره بنات مش انتوا لا ما انا يعني مش انا باصص عشان انتوا في وش بس الناس اللي ورا هيدفون هيدفون في اللاب ماشي ما طب ما علينا طيب المهم طبعا فقره تاليه كنترول وسهم فوق فقره سابقه اضافه الشيفت هتظلل الفقره تمام كنترول وشيفت وسهم تحت هيظلل بالفقره وده يبين لكم اهميه التنسيق بالفقرات او الكتابه بالفقرات تمام مش بنقول اكتب في وقت كتير ظلل في وقت اقل يبقى لو انا بكتب صح وعارف فقراتي فين والكلام ده كله وعايز اعمل اجراء معين على فقره معينه مش هضطر اظلل لا خلاص هظلل بالفقره في خطوه واحده ظللت الفقره واعمل اجرائي وخلصت انتوا حاسين فرق الوقت ان بدل ما ادوس شيفت وافضل انزل بالاسهم عشان اظلل الفقره دي سطر سطر لا ده انا كنترول وشيفت مع سهم واحد بس ظللت الفقره كلها في حركه واحده يعني واخدين بالكم من الفرق عامل ازاي طيب نعم يا فندم عايز اكد عليك على حاجه مهمه جدا عبد المجيد عايز اكد عليك على حاجه مكان وجود المؤشر مهم جدا دايما التظليل هيبدا من بدايه وجود المؤشر لنهايه ما انت عايز نهايه ما انت عايز يعني انت لو دايس شيفت اند هياخدك لنهايه السطر لو دايس كنترول وشيفت وسهم هياخدك لنهايه الفقره من مكان ما المؤشر موجود لذلك تاكد من وجودك في بدايه الفقره وقعد المحاوله زين سلام اتفضلي في حاجه توصلني الاول الفقره لبدايه الفقره طب ما بدايه الفقره طبيعي هتكون بدايه سطر انا وصلت ما في السطور ايه اقري الفقره اللي انت فيها تمام طبيعي انت حركت الكنترول وسهم لتحت هتجيبك على بدايه الفقره على الفقره اللي بعد كده خلاص انت عايز اللي قبل كده لا ما هو طبيعي هي هتجيبك على الفقره اللي انت يعني الفقره اللي بتتقري قدامك هي الفقره الحاليه تمام انت فاهماني انت اسمعيني بس انا هقول لك على حاجه مش لازم تدور لا يعني ركزي معايا كده قليلا انت كنترول وسهم لتحت بيقرا لك فقره تمام بيقرا لك الفقره اللي انت بديت عليها دلوقتي فانت بالتالي عليها خلاص هتعملي وهو ما هتبقى على اول حرف فيها لا هتقري بالفقرات لا هتقلق هتقري بالفقرات ايوه لا ما هي فعلا قصدت كده وانا قلت لها لا هي الفكره انها هتقرا بالفقرات عشان كده انا بقول دايما بدايه يعني دايما التنسيق مهم عشان كنترول يعني القرايه بالفقرات اعتقد هيبقى اسهل انت عارفه بدايه الفقره اللي انت عايزاها فبالتالي كنترول واسهم اول ما تيجي عند بدايه الفقره خلاص تمام الا وانت بقى عامله نظام علامات مرجعيه وحاجات كده زي ما هنشوف تمام؟ العب. طيب، التظليل أو التحديد من مكان وجود المؤشر، من مكان وجود المؤشر لنهاية نهاية المستند. كنترول شيفت اند، كنترول شيفت اند. حلو الكلام ده؟ تمام. طيب، من مكان وجود المؤشر لبداية المستند كنترول شيفت هوم. تمام؟ حلو جدا. طيب، دي بقى اللي هقولها كلكم عارفينها ما شاء الله. تمام؟ ما شاء الله، هو ده. هو ده. تمام؟ كنترول ايه اللي هي بتعمل تحديد الكل، سيلكت اول، ديت بتحدد كامل المستند بصرف النظر عن وجود المؤشر فين بالظبط. يعني ايا كان المؤشر في اي مكان، هي كنترول ايه بتحدد كله. خلاص؟ طيب، لو خطأ يعني حددنا كله وراحت ايدينا خبطة رشقت في حرف، تمام؟ عندي خاصية هعمل، ما انا عارف اندو والله يا جماعة، برافو. تمام. طيب، الخاصية بتاعت اندو دي، خاصية اندو اللي هي امر تراجع عن، تراجع عن دي خاصية في الاوفيس، تمام، وموجودة في الويندوز برضو، ولكن الميزة بتاعتها في الاوفيس، نعم، موجودة في الويندوز نفسه، انك تتراجع عن اي اجراء عملته. يعني ايه؟ اقول لك يا سيدي مثال، جرب كده تنقل حاجة مثلا من الدي للإيه، وبعد ما تخلص نقل اعمل اندو، بقدرة قادر هترجع للدي. والله ايه؟ ايه؟ لا على فكرة بتكلم جد، على فكرة بتكلم جد. لا شفت وديليت، انت كده كررتي، نعم؟ بنفس وانت في اي مكان اعمل رينيم لحاجة، وبعد ما تضغط انتر وتعتمد تغييرك اعمل اندو، هيرجع تاني. ده في الويندوز. جربها، مشكلة. لا انا متأكد من اقوالي، انا مش هغير اقوالي على فكرة. تمام. طيب، الفكرة بقى في الاوفيس يا جماعة، اندو امر التراجع عن، بيتراجع عن اخر امر تم تنفيذه. تمام؟ ده مبدئيا يعني. يعني مثلا لو انا عامل سيليكشن على ثلاث صفحات وايدي خبطت في حرف غلط وطيرت الثلاث صفحات، ما اقعدش احط ايدي على خدي انا واحد من الناس بصراحه لو ما فيش موضوع الاندو دوت انا هقفل الورد واقوم. والله يعني انا ايه ده؟ لا، الفكره ان انا بضغطه واحده على كنترول وذات، كنترول مع حرف ذات، تمام، بيرجع او بيلغي الامر اللي حصل اللي هي كتابه الحرف دوت عن طريق الخطا، وان هو يرجع لي النص ده زي ما كان بالظبط. وعلى فكره زي ما اتشال متحدد بيرجع متحدد. ايه يا راجل، انت فاجئتني. يبدو هقولك على حاجة. لا يا ماما، احنا قلنا ايه؟ حركة اي مؤشر وانت محددة بتلغي التحديد. حركة اي مؤشر وانت محددة بيلغي التحديد، يعني ضغطة سهم واحدة بتلغي لك التحديد ايا كان تحديد ايه. بصي، تحديد حرف زي تحديد المستند كله. ضغطة مؤشر ضغطة سهم واحد، هوم، اند، بيج اب، بيج داون، اي حاجة من دول هتلغي لك اي تحديد انت عاملاه، سواء كان هنا بقى بتتساوى حرف زي مستند. تمام؟ تمام. حلو السؤال برضو على فكرة. تمام كده؟ نفعت يا اشرف؟ اي خدمة. ما شاء الله. الله يخليك. ميرسي يا اشرف. ايه؟ ارجع للدرس الاول من الويندوز والرامة والذاكرة المؤقتة. تمام؟ فين دول؟ هو احنا مش لما كنا بنتعلم ويندوز، معلش يا جماعه هنعمل جو باك كده لورا، لما كنا بنتعلم ويندوز وعرفنا عن الرامة انها ذاكرة تخزين عشوائية او مؤقتة بتفرغ محتواها بعد اول عملية ايقاف تشغيل للجهاز لاي سبب من الاسباب، ترن اوف، ريستارت، كهربا تقطع لا قدر الله يعني، تمام؟ تمام كده، اي سبب بيقفل الجهاز الرامة بتتفرغ، فبالتالي طالما الرامة اتفرغت يا اشرف تمام انتهى الموضوع. لا لا ما تجودوش، لا هدوء هدوء هدوء هدوء. نعم شوفوا شوفوا، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا الديليت ما جربتهاش تمام. طب نعم طب نر طب يبقى الديليت بس عشان بترمي في الريسايكل ممكن نتراجع عنها، اما شفت وديليت انسو ده بايس انسو، وإلا ما كانش حد غلب واضطرنا نستخدم برامج زي ريكيوفا والكلام الفاضي ده. بنفس الطريقة؟ بنفس الأندو؟ طب لا أنا قبل كده اتحصلت معايا في الدي ماشي عملت بس ما عرفتش رجعها لأن كان فورمات. لا كان فورمات. الحمد لله. تمام. يا إسراء. ده بقى برامج خارجيه، ببرامج خارجيه ومش بيرجع بنفس الكفاءه ومش بيرجع لك كل الملفات، انت وحظك. بعدنا خالص. لف ورجع تاني، لف ورجع تاني. اندو بتاعت الوورد، اندو بتاعت ال ايه. امل طلعت بمصلحتها وشها. طيب نرجع تاني. اندو يا جماعه في الوورد مش بس بتعمل ده، لكن بتتراجع عن اخر 24 امر تم تنفيذهم. يعني اقدر اقعد اعمل اندو اندو اندو لحد ما ارجع للي انا عايزه في حدود 24 امر. تمام؟ اتفضل يا هنا. على فكره هجيب لك، على فكره عارف والله العظيم كنت عارف ان السؤال ده هيجي ومنك. تمام؟ حنفي بيقول طب هو بتتراجع عن اخر 24 امر، طب انا لسه هقعد اعمل اندو 24 مره ولا ممكن اعمل تراجع مره واحده مثلا عن الامر التاسع او العاشر؟ مش ده سؤالك؟ طب ايه رايك بقى ان ينفع؟ ايه؟ لا الكلام ده، لا الكلام ده ينفع على فكره، وبيقول لك اندو تو كذا، اندو كذا، اندو كذا، يعني مثلا لو انت الامر ده كتابه يقول لك اندو تايبنج، تمام؟ لو انت مثلا مكبر الخط يقول لك اندو، يقول لك عليه ايه اندو. نعم لا لا لا لا دي ليها، لا دي ليها طريقه معينه هنخشها هنقول عليها لما نفتح الطول، لما نفتح حاجه اسمها تول بار دلوقتي ممكن. ادونا بس فرصتنا ماشي. جود يا مستر، لا جو دي اللي هو بيفتي بيفتي. تمام. طيب خلاص الاندو زي ما قلنا بتراجع عن اخر كام امر؟ 24 امر. خلاص كده متفقين. جربنا مع بعض ايه؟ لا ده غصب عنك انت. لا انا مش هغيرهم عادي، بس انا راضي بال 24. تمام. لا لا لا لا لا تمام. انت مستقل ال 24 اشرف؟ الاوفيس كليب بورد برضه 24. تمام. طيب شيماء، لا لا لا لا ايه ايه ايه، اولى اول واولى ثاني اهدوا كده مش كده. لا ده اشرف، ده اشرف عايز ايه؟ ارجع بالسؤال لبيل جيتس. خلاص طيب تعالوا بقى. نعم مثلا 25 عملت اندو 25 مره، ربنا يديك الصحه. بس ناخد بالنا من حاجه بقى، ناخد بالنا من حاجة. الأندو دوت بينفع يتعمل طالما ما عملتش حفظ للملف. أيوة. إيه؟ انتهى. انتهى. كل سنة طيب. طالما عملت حفظ هو حفظ التغييرات اللي تمت على الملف كلها. فبالتالي تتراجع انتهى. خلاص. يبدأ يعدلك من الأول. لأن النوت باد بيتراجع بعد السيف؟ لا جرب كويس. لا لا جرب كويس. لا جرب كويس. أيوة. جرب كويس. مفيش حاجة خالص لا كتابية ولا حتى برامج الصوت بعد عملية السيف ينفع تعمل أندو. طالما سيفت انت تدبست. وش خلاص. وش برضو. خلاص انتهى. ايه؟ طب هسألك سؤال. سليب او هايبرنيت بيعمل تفريغ لمحتويات الرمى؟ بس. الفكرة كلها في طيب طالما بقى اتعلمنا السليكشن اللي بيتكتك في الماوس ورا ورا هنا هنا طب يا جماعة يا جماعة يعني احنا كبار احنا كبار والله يعني كبار بما فيه الكفاية مش يعني احنا مفروض متفقين على تنبيهات من اول اليوم او من اول يوم في التدريب بنمشي عليها للاخر معلش رجاء لا لا احنا لا مش حاجات ما كانش موجود امبارح احنا نبهنا اربع مرات النهارده لحد دلوقتي فمعلش يعني احنا كبار يا جماعه يعني متهيألي اصغر حد فينا في ثانوي وثانوي ده مش صغير تمام لا ما اقصدش حد بعينه وما اتجوزش خلاص خلاص خلاص طيب كلنا جربنا السليكشن طيب طالما جربنا السليكشن تعالوا بقى ندخل في الجد قبل ما نفتح مع بعض شريط القوائم ونشوف بعض الحاجات تعالوا كده ناخد بعض الحاجات اللي ممكن نستفيد بها فيها في السليكشن عشان نحس ان احنا اللي قلناه ده ليه طعم كده وليه معنى ماشي طيب دلوقتي السطر اللي قدامي ده انا طالما عرفت احدده يبقى هعرف اتحكم فيه واعمل له حاجات كتيره جدا تمام انا بس عايز اتاكد ان الجهاز ده شغال ولا فصل ولا ايه ظروفه Enter. لا ش... Enter. My. أيوة. Name is Moataz. تمام. Undo. أنا عملت أندو عن السطر اللي أنا خدته. تمام. My name is Moataz. خلاص. حتى عملية الأندو تعمل لها تجربة عملية من غير ما نقصد. تمام. دلوقتي طالما عرفت أحدد السطر هقدر أنفذ عليه أي إجراء. أي إجراء بقى زي إيه؟ تعالوا ناخد كده شوية إجراءات هيتعملوا باختصارات وعن شرط زي ما هيتعملوا باختصارات زي ما هنشوفهم لما نبدأ نخش أشرطة القوائم متفقين؟ أنا دايما بس بحب أبدأ بالاختصارات شوية حابين ده؟ إيه؟ تمام أوكي ماشي تعالوا بقى نعم يا أشرف لا هو مصطفى بيقول نفس سؤال حنفي من شويه اللي هو انا مش عايز اعمل قاعد اضغط كنترول وزاد كتير ولكن انا عايز ارجع لامر ما فيهم تمام يعني طبعا تحياتي لمصطفى هو الفكره ان احنا بس لما هندخل على التول بار دلوقتي يعني لما ندخل على التول بار تمام هتشوف الفكره دي وهتشوفها هتتنفذ ازاي تمام فيعني انا طبعا بعتذر لك بس بستاذنك يعني كمل معايا شويه صغيرين تاني انا بس عشان ما نبقاش يعني لفينا الدنيا في بعضيها تمام سوري دلوقتي بقى اول حاجه اكيد هتخطر في بالكم كلكم هتحكم في حجم الخط صح ولا غلط كنترول وايه كنترول وشيفت وبيه طب ما تيجي نشوف حاجة تانية. ايه؟ بص بقى الاختصار اللي هقوله ده، الناس اللي هتجربوا على اي محرر تاني وورد باد او نوت باد او الكلام ده كله مش هيجيب. ده خاص بمايكروسوفت وورد، تمام؟ وهو اني كنترول وحرف الدال بيكبر خط بمقدار درجة، يعني كل ضغطة بتكبر درجة، تمام؟ وكنترول وحرف الجيم بيصغر بمقدار درجة، كل ضغطة بتصغر بمقدار درجة. وخدوا بالكم لا يشترط ان تكون الكيبورد عربي او انجليزي، يعني مش معنى ان بقول اكمل بس الجملة معلش، يعني مش معنى ان بقول ان كنترول دال وكنترول وجيم يبقى لازم تكون الكيبورد عربي. انا ممكن اقول لك كنترول وليفت براكت وكنترول ورايت براكت اللي هي بالانجلش عادي، بس احنا تسهيلا قلنا جيم ودال، تمام؟ اتفضل سؤالك. طب تحب تشوف؟ تعال نشوف. انا كنت ايه؟ الناطق مش بيقول NVDA صح؟ NVDA انسو خليك انا مالي. المهم خلينا نحدد، خلينا نعمل سيليكشن selected my name is Moataz. وتعالوا بقى نجرب الاختصار ده يا فندم. لا ده اختصار اوفيس، يعني حتى لو قارئ الشاشه مطفي هيشتغل الاختصار ده. احنا بنقول ايه؟ احنا ايه المشكله دلوقتي في جيز او ان في دي ايه دلوقتي؟ استاذه فاطمه قالت ما بيقولش، ومين تاني؟ استاذه سهام قالت ما بيقولش، تمام؟ ما بيقولش عشان ان في دي ايه. لكن تعالوا بقى بصوا ده لحظه كده. ايوه انا المشكله ان انا ايد فيها المايك وايد فيها الكيبورد، فانا بظبط 12 بوينت. بص انا ايدي ما اتشالتش من على الكنترول. بص 13 بوينت 14 بوينت 15 بوينت 16 بوينت 17 بوينت. كل ضغطه بتكبر بمقدار درجه. اماني وصفي لي اللي على الشاشه قدامك. ايه ابصار؟ ما جربتش ابصار صراحه. نعم على 11 طبيعته 11. والله as you like، زي ما تحب طالما انت مستسهل كده برا، طالما انت كده شايف براحتك. نعم ايه ايه هو ده الخط؟ لا انا مش هسافر بيه، انا الفكره اماني. طب لحظه يا جماعه هدوء، انا اللي على الشاشه دلوقتي ايه اللي كان بيحصل؟ كل ما بضغط الخط بيكبر كل شويه بمقدار درجه، تمام؟ تمام. انا بس اماني هي الدليل يعني، تمام؟ لا مش 140، تمام. ده كنترول ودال. تعالوا بقى نجرب العكس، كنترول وجيم، تمام؟ على فكره برضو انا كلمه اتقالت عابره كده ولكن هنقولها تاني، ان الخط بيكون افتراضيا على حجم 11 بوينت، خلاص؟ حلو جدا. اتفضل يا اشرف. هنعرف نقرا التنسيق. ايوه ممكن تصبر شويه صغيرين. انت مش فاهم السؤال. انا بتكلم ان انت دلوقتي مثلا المبصر بيبقى مدرك مثلا لما يتعمل خط على 17 على 18 بيبقى كويس، بيبقى كذا، فانت هتعرف منين؟ بعدد الكلام في السطر هنا الفكره بقى. انت هتعرف منين يعني كده كويس ولا وحش؟ تمام؟ بص يا اشرف، عادي جدا انك تسال حد الخط كده كويس، يعني مثلا لما تعرف ان العنوان المثالي ليه مثلا يتكتب على 16 مثلا. خلاص انت طبيعي لما هتكتب حاجه وهتكتب عنوان هتعمله كل مره 16. لما تعرف ان النص يعني بقيه النص يكون اصغر من العنوان مثلا بمقدار درجتين يبقى هتعمل النص مثلا على 14. فانت هتعرف قيم ثابته، تمام؟ وبالممارسه هتمشي عليها، الموضوع كله ممارسه. ايه ما فيهاش حاجه على فكره لما تاخد وسيله مساعده بنسبه 10% احسن ما تاخدها بنسبه 100%. لا انا بقول لك عادي من باب الذوق العام. اول مره بس لمجرد تاخد رايه، بس مجرد تاخد رايه وبعد كده انت بتحفظ قوائم ثابته بس. لا مش زي فكره البوت، زي فكره البوت لو انت يعني لو انت جهازك وبتثبت عليه. انما الفكره دوت ان انت لو عرفت القيم دي مره واحده اي اوفيس بقى هتعرف تعيش معاه. تمام. اوكي نعم. ايه طب ممكن تنتظر قليلا. تمام. طيب تعالوا بقى نجرب الكنترول والجيم بالمره طالما جربنا كنترول ودال. طيب اهو اسمعوا بقى معايا اماني تابعيني بعينيكي بقى. 16 15 point 14 point 13 point 12 point 11 point كده كده على 11. طب 10, 8, 3, 2 point. ايه رايك فيه كده؟ ايه كده على 2 ما عادش باين. ها ايه ميري بتقول لي بصار بيقرا. انت عندك ابصار وام اوديو يا ميري. يا نهار ابيض. تمام يبقى ابصار بيقرا. مشكوره يا ميري. خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه ربنا يكتب لك السلامه. ربنا يكتب لك السلامه. اه ربنا يكتب لك السلامه يا ميري. طيب كده كتبه بالحبر السري. اه خلاص. ايه لا مش الدرجات دي ما تقفروش. 3 بوينت 2 بوينت 1 بوينت 1 بوينت 1 بوينت اهو 1 اخر 1 خلاص اخر واحد اهو. اه 2 8 9 11 بوينت 12 بوينت 11 بوينت. طب اخد سؤال اشرف. ايه ماشي السؤال من ماشي. بقول لك هل من الممكن ضبط الحجم الافتراضي للخط يعني يفتح مثلا 17 19؟ ايوه اه ممكن ممكن تتحكم في. هنشوف دلوقتي هندخل على الوورد اوبشن. هندخل على الوورد اوبشن ان شاء الله وهتشوف ان انتم ممكن تتحكموا في افتراضيات كل شيء في الوورد. تمام. ايه اه تمام. طب حنفي تجربتك. بص انا كتبت بالان في دي اي عربي وكبرت الخط ما رضيش يكبر. كتبت انجليزي كبرته ونطق ال لا ما رضيش ينطق بس ينطق. ما رضيش ينطق بس بالانجليزي نطق. اه اما الجوز عربي انجليزي هينطق. ايه مشكله برمجيه. مشكله برمجيه في الان في دي اي. نعم يا حنف. نعم يا اشرف. نعم بقول لك. طيب معلش هل انت بعد ما بتعمل تكبير وبتظبط الكلام والعناوين والكلام ده اه عملت سيلكشن زي ما هو بالظبط مرسوم زي ما هيتنقل بنفس الطريقه. الاروع من كده ان انت بقى ممكن يعني انت بتقول ممكن ننسخ الكلام ونسيب التنسيق. لا ده الاروع من ده ان انت ممكن تنسخ التنسيق وتسيب الكلام. صبركوا علينا. صبرك نعم. ايه اذن طيب. نعم اه لا في طريقه. لا في طريقه ثانيه. انا قلت لك ايه احنا هنتعلم اختصارات وهنتعلم قوائم. في القوائم بقى حضرتك ممكن تكتبي الحجم اللي انت عايزاه مباشره زي ما هتشوفي كمان شويه. نعم انا قلت لكم ايه في البدايه. نعم يا اسراء يعني هكتب له مثلا في القوائم اختار الرقم اللي انا عاوزاه وخلاص. لا حضرتك عايزه مثلا الخط على 30 اكتبي له 30 بس خلاص. تمام. انا مش قلت لك همسكك ملف الوورد في ايدك كده واخليك تسوقيه زي بايدك كده. اه لا لا لا طبعا هترد عليك واحده مبصره اهي. لا على فكره والخط كبير زياده عن اللزوم احيانا بيبقى كبير اوفر لدرجه ان هم بيتضايقوا منه ما يقدروش يقروه. لا قولي لكن واحد لابس نظاره. لا يا ريت. لا استنى ممكن نسمع من واحده مبصره افضل. هقول لك ان الخط الكبير ده بيحتاجوه في ايه لما يجوا مثلا لما يجوا يعملوا عناوين كبيره او حاجه او مثلا لو عايزين هيطبعوا على ورقه وهيلزقوها يعني استخدامات كتابة بوستر مثلا. اه بوست مثلا حاجات أيوة حاجة كده استخداماته. اه انما الكتابه العاديه مثلا لو في ورقه انما بنحتاج المقاس العادي. طب ده الكلام ده لو انتوا نظاركم 6 على 6. طب لو واحد مثلا لابس نظاره ولا بيبقى مثلا من مقاس 20 مناسب ليه وبيبقى برضه مناسب للي مش لابسين يعني 20 ده على حسب نظره بقى هو اللي يشوف. لا انا بتكلم للي بيشوفه كويس برضه اللي بيشوف 20. اه طيب اكمل على تعمل خط قد ايه؟ طب اكمل بقى على اماني كلمتين. الكلام اللي ورا على فكرة الكلام اللي بيتقال ده للكل يا جماعة، مش جلسة جانبية. هو هياخد الرأي ايه؟ يعني انت لما مثلا تسأل مبصر حجم الخط كده كبير صغير هو يقولك زوق او يقولك يعني مناسب ليه. على فكرة انت لو هتقوله مثلا، لو انت بتاخد رأي حد فاهم في الموضوع وهتقوله ده كتابة بحث، خلاص هو عارف المقاييس المناسبة لكتابة بحث او حاجة زي كده، تمام؟ حتى لو خدت رأي حد مثلا من بتاع مكتبة صاحبك يكون بيطبع ابحاث او حاجة زي كده، يقولك لا ده المناسب كذا، انا بعمله على كذا. يعني سهل قوي. سهل قوي يا جماعة، اللي سهل قوي ان احنا ناخد اراء. طب ممكن بس اكمل كلمتين. ايه يا اسراء؟ فاطمة لما بيبقى على 16، تمام. انا كنت بكتب بحث مع واحد صاحبي كان ماجستير حقوق، وكنا بنكتب على 16، وكنا بنعمل العناوين 18. نعم قول يا هانم. انجليزي في اول المستند، وبعد كده الكلام كله عربي، وحرف انجليزي في اخر المستند، راح نطق لي تكبير الخط والتثبيت. لا والله يا نهار يبقى جوز هو الافضل. المهم طب مش اهلي وزمالك لسه يوم 9، ما تستعجلوش. تمام. طيب بالنسبه لحجم الخط ده بيفيد كمان الناس اللي بيبقى عندها ضعف ابصار، الناس اللي عندها ضعف ابصار بس بتعرف تقرا مبصر، تمام. بيطبعوا الورق على حجم اكبر. على فكره كل ما حجم الكلام كبر كل ما خد عدد اكتر من السطور والصفحات، تمام. يعني الخط لو مكتوب على 15 مثلا واخد صفحه، لو مثلا عملناه على 25 وكده ياخد صفحه ونص او صفحتين. انا بدي امثله، مش بقول يعني، بدي بالتقريب، تمام. فكل ما الخط كبر كل ما خد عدد اكبر من الاسطر وعدد اكبر من الصفحات. وانا بقول الكلام ده بسبق ليه؟ عشان ما حدش يقول لي طب يا مستر هو الصفحه كام سطر تقريبا. ايه انت سالته لي ولا خدت بالي منك كمان؟ يبقى ما كنتش هنا. المهم بتفرق ازاي في الطباعه؟ في عدد صفحات الطباعه. لا ما انت خد بالك عدد الصفحات اللي قدامك هو اللي هيطبع. يعني انت عندك مستند 100 صفحة هيطبع طبيعي على 100 ورقة. يعني مش ممكن ان انا اقلل. لا لا لا لا لا لا لا لا ده موضوع تاني خالص بقى. لا لا لا لا عايز تقلل صغر الخط بقى. تمام. اتفضل يا فاطمة. احنا لو كتبنا حاجة وعملنا كوليكشن اول وعملنا مثلا كبرنا الخط وبعدين مسحناه خالص والملف فاضي دلوقتي وكتبت تاني هيكتب لي ب 11 ولا بالخط اللي انا كبرته؟ لا لو انت مكبرة باستخدام كنترول ودال هيكتب لك بالخط اللي انت كبرتي. تمام. انما لو انت مكبره عن طريق قوائم لا هيكتب بالافتراضي. حلو السؤال ده قوي. ايه لو قفلت الملف ده فتحت ملف تاني؟ لا خلاص انتهى. انتهى. العفو ربنا يخليك. الاعداد على الملف، الاعداد على الملف مش مرتبط ببرنامج الوورد. تمام. اتفضل. طيب ده بالنسبة لتكبير وتصغير الخط، تمام؟ تعالوا بقى نتحكم في مكان الكلام على السطر، يمينا ويسارا ومتوسط، تمام؟ خاصة ده هيفيدنا قوي في العناوين طبعا، لأن بديهي إن بيكون أول سطر بيكون هو العنوان، وطبيعي العنوان بيكون في الوسط، تمام؟ طب على فكرة ده مش آخر كلامنا عن العنوان، لأن في ستايلات بتطبق على العنوان بتخلي شكله فعلا عنوان، فما تقلقوش. نعم. بتكلم في الشكل لأن احنا مش عايشين لوحدينا. تمام. طيب عشان أخلي الكلام في منتصف اختصارا كده وبدون أي حاجة، كنترول إي اخلي الكلام في منتصف السطر. كنترول اي حرف ايه؟ لا عيب. مين اللي بيسال السؤال ده؟ ايه عمرو حرف الثاء. وعلى فكرة ضروري تحفظ الكيبورد انجليش، مهم جدا. لا لا مفيش حاجة اسمها مستحيل. لا مين مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. تمام. كنترول اي اللي هي كلمة اختصار لكلمة سنتر، اختصار لكلمة سنتر. طب تعال نعمل كنترول اي كده ونشوف. هو البتاع ده بيركن ليه مش عارف انا. My name is Moatile. خلاص اشتغل. لا عادي عادي خلاص. Home. تعالوا كده نعمل selection. Selected. الأول. My name is. تمام. هعمل كنترول اي. Centered. Centered. تمام. بينطق طبعا. الفي دي هينطق في دي. على فكرة مش تحيز والله يا جماعة، ما تحيز. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، لما كنا في كورس الهندسة الصوتية المتقدم دكتور أحمد عبد الظاهر، يعني هو لازم يذكر في أي حاجة الصراحة الرجل ده، ربنا يبارك له، قال لنا كلمة يعني عجبتني جدا، قال ما تتحيزوش لبرنامج. تمام. الفكرة أن أنا يبقى عندي كل البرامج واخد من كل برنامج الجزء اللي يخدمني، الجزء اللي يخدمني. يعني لو انا انفيديا شغال معايا كويس قوي ويندوز ونت وتمام، خليها على الجهاز. بس لو جزء هيخدمني في برنامج تاني الانفيديا مش هيخدم فيه، مفيش مانع ان يكون متسطب على الجهاز عشان لما اجي استخدم البرنامج ده افتح جزء. دي مش هتبقى مشكله. تمام. فهو الموضوع مش طب ما انا عندي انفيديا برضو على اللاب، يعني هو انا كارهه ومطلقه بالثلاثه، انا عندي انفيديا برضو على اللاب. على فكرة دي حاجة تبسط، حاجة تبسط ما تضايقش يعني. طب هقولك على حاجة، هو الانفي دي على فكرة يعني بيتطور كل فترة بشكل كويس قوي. يعني الانفي دي ايه في الاول خالص ما كانش بيقرأ اسامي الخلايا في الاكسل. تمام. من انفي دي 2014.3 تقريبا او حاجة زي كده بدأ يقرأ اسامي الخلايا. في NVDA 2015.3 الأخير خالص بدأ يقرأ كمان مش بس الخلايا، لا يقرأ كان المحتوى اللي مكتوب مناسب للخلية ولا أكبر منها. تمام؟ مثلا أنا بقول لها عشان بس إيه ما تقولش إن أنا متحيز للجوز. اتفضل. أها. لو ما إيه؟ هيظبطوك؟ لا طب اظبطوه عشان لسه اجابته شويه قدام. اتفضل. للنت حاجه يا جماعه، اشرف ساعات بيجي له اسئله هو بيأجلها مش عشان تجاهل لحضراتكم، لكن هي فعلا ما بيبقاش الموضوع حاجه مش اكتر. يعني هم بيتهموه ان هو بيتجاهل اسئلتهم، فدي حاجه لازم تنوه عنها. هو اي نعم اشرف وحش. ماشي يا جماعه، بس لا ما بيتجاهلش والله. لا مش اشرف. ما تقلقوش. انا بالليل. تمام. طيب خلاص، يبقى عشان اجيب الكلام في نص السطر كنترول اي. تمام. طيب لو الكلام عايز اجيبه بقى على يمين السطر، طبيعي ان احنا لما ننزل بقى عشان نكتب نصوص ومواضيع طبيعي الكلام هيكون على بدايه السطر دايما على اليمين. كنترول ار اختصار كلمه رايت. تعال نسمع، تعال نسمع بقى. الاين رايت. Align right. تمام. كلمة align على فكرة اللي هي محاذاة فيها GH silent، يعني في النص حرفين GH silent. ايه؟ Align. هي المفروض Align بس ال GH عليها silent. ايه؟ لا Align. هي اسمع كويس، هتلاقيه بيقول لك يعني ال GH عليها silent. لا للقاء. بصوا بص يا محمد، تحياتي ليك طبعا. طيب علشان بس ما نكونش يعني الناس هنا تكون عارفه بيحصل ايه في القاعه، الاستاذه نسمه حاليا بتاخد صور توثيقيه للدوره. تمام. مرحبا يا استاذه نسمه، ربنا يخليك. بص يا محمد، اولا هو اي تغيير بيطبق بصريا، بيطبق بصريا، ووظيفه قارئ الشاشه ما هو الا اخبارك انت باللي بيتم على الشاشه. تمام. وكل الاختصارات اللي احنا بنقولها ديت لو قارئ الشاشه اصلا مطفي والمبصر اللي قاعد بيستخدم كيبورد بشكل محترف وعمل الاختصارات دي هتظبط معاه وهيجيب له الكلام وهيجيب له الكلام زي ما احنا بنسمع بالظبط كده. اتفضل. طب وده سؤال يجي منك انت يا اشرف؟ ها ده سؤال يجي منك انت؟ يا اشرف، اولا احنا قلنا ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا اتعلمنا التحديد، وقلنا في بدايه كلامنا ايه الاجراءات اللي ممكن نطبقها على الحاجه اللي متحدده. يعني انت بتعمل سيليكشن ضروري؟ مش بكتب قبلها يعني؟ لا طبعا، لا تمام كده، بس انا بكتب قبلها. تكتب قبلها ايه؟ يعني بعمل كنترول اي وبعد كده اكتب. لا انت، لان انت قلت لا لا الكتابه ثم التنص. انا ما قلتش بتنقل المؤشر، انا قلت بتنقل الكلام، بتنقل السطر نفسه الكلام. لا لا ما فيش حاجه اسمها قريبين من بعض خالص. لا بص، بدون تحديد لم يتم اي تنسيق خالص. طب او ده على حسب. بص انا بديك ادوات وانت براحتك، عايز تحدد جزء ماشي، عايز تحدد كله ماشي، تمام. طيب خلاص، يبقى كنترول ار بتجيب لي المحاذاه بتاعه الكلام ناحيه يمين السطر. خلاص، يبقى بديهيا عشان اجيب الكلام على شمال السطر كنترول ال ليفت. كنترول ال يقول لي الاين ليفت. تمام، اتفقنا ان الكلمه فيها جي اتش بس سايلنت. خلاص اوكي، اهو كنترول ال. معلش انا بحدد بس الاول الحرف عشان انا زي ما قلت لكم ايد واحده يعني. اهو الاين ليفت، الاين ليفت. لا اللي انت سمعتها في الاخر دي دي اي دي اشرف اللي هي فعل ماضي. تمام، الاين ليفت. تمام، اللي هي ايه بقى؟ خلاص راحت لشمال السطر. اتنقلت معانا ولا ما اتنقلتش يا اماني؟ ها اماني مش هنا كده، على شمال السطر. تمام كده، طيب وكده سنترد. ها راحت نص السطر معايا. ها وكده الاين رايت، اخر السطر من ناحيه يمين صح. تمام، اخر السطر عشان هي انجليش فقالت لكم اخر السطر فيمين طبعا. تمام، مين سال؟ كنت بسال هو نفس التحديد بنشتغل بيه كده حاجه كده عمليه؟ نفس التحديد ممكن طالما ما شلتيهوش تقدري تطبقي اكتر من حاجه. يعني طالما انت يعني مثلا هتطبقي هنا حجم، وهتطبقي محاذاه، وهتطبقي لون، وهتطبقي كذا وكذا، هو تحديد واحد وتعملي كل حاجه. تمام، نخصص وقت الأسئلة. تحياتي طبعا لك يا استاذ ايمن، يعني هنحاول نظبط ده. ماشي مفيش مشاكل، هنحاول نظبط ده. نعم يا شيماء، حد موافق على الاقتراح ده ان احنا نتكلم وتاجلوا الاسئله شويه؟ هي احيانا بتيجي اسئله كده بتبقى اسئله فكره. تمام، طيب هناخد تصويت على دوت بعد ما يعني قبل ما نطلع بريك، ممكن؟ طيب وممكن اللي معانا على النت يشاركونا برضو. تمام، طيب كده عملنا المحاذاة. ايه رأيكم بقى تعالوا نشوف حاجات تاني ممكن تتعمل برضو باختصارات في نفس السطر. تمام، ايه الحاجات التانية اللي ممكن تتعمل باختصارات؟ ممكن اخلي الخط اللي هو نظام عريض او خط تخين بولد. بولد تمام، كنترول بي. اسمعوا بقى الجيزة يقول ايه؟ on bold on. هو المفروض يقول bold on بس واضح ان انا في اختصارات. تمام، في الانفيديا قال لك bold on. هو معلش في الانفيديا استاذ حنفي ده منتج مخصوص. باي حنفي لبها. تمام، طيب ممكن اللي هما هو انا هرصلك كله في الاخر. نص السطر كنترول اي يمين، كنترول ار شمال السطر كنترول ال. تمام، طيب خلاص الخط التخين اللي هو اون اللي هو بولد كنترول وبي. على فكره هو الجيز بيقول بولد اون وبولد اوف، ولكن الكراك اللي مستخدمه اشرف هنا للاسف هو في اعدادات معموله عليه عامله حاجبه بعض النطق في الجوز، يعني دي مشكله كراك مش مشكله برنامج. ايه ده جوز؟ جوز كام اللي عندك؟ 17. تمام، نفس الكراك هو. تمام، خلاص. المهم ده احنا سيحنا بموضوع الكراكات ده قوي، خدتوا راحتكم انتوا. يلا خلاص خلاص. طيب يبقى خدوا بالكم الخط العريض كده بعمله بكنترول وبي. طب ولو هو خط عريض وعايز الغيه برضو بحدد نفس الكلام وكنترول وبي، هيقول لي ايه بقى المره دي؟ نسمع كده. سوري معلش لحظه. اوف اهو، اوف الجهاز اصلا بيتاخر معايا شويه مش عارف. تمام، اوف. يبقى عشان يبقى دي يا اما بخلي الخط عريض يا اما لو هو عريض بخليه ايه؟ مش عريض. مره يقول لي بولد اون ومره يقول لي بولد اوف. متفقين؟ حلو جدا. طيب عشان اخلي الخط مايل ياخد كده سنه ميلان، نوع من انواع يعني التجميل كده شويه او حاجه يعني. ما انا قلت لك المشكله يا امل في الكراك، مشكله كراك. بيرجع لعزه في موضوع الكراك ده. ما علينا، سيحته للراجل يا جدعان، لا اله الا الله. ما علينا، من غير ما تقول له خلاص العالم العربي كله هيقول له. ما علينا. خلاص. طيب عشان اخلي الخط مائل، خاصيه المائل دي اسمها ايتاليك او ايتاليك، اسمها ايتاليك. تمام، وبتتعمل بكنترول اي برضه، هيقول اون، ونفس الفكره لو عايز الغيها هتكون اوف. ماشي خلاص اهو. اون اون. اماني لو سمحتي الخط كده الخط. امل ممنوع الكلام. ايه الخط كده؟ ايه اماني بقى يعني شكله بيبقى عامل ازاي؟ ايه واخد ميلان او حاجه؟ تمام، بياخد سنه ميلان كده او يعني ايه؟ ايه هو؟ لا انا عملتها وقال قلنا على فكره، بس انت كنت بتتكلمي حضرتك. اهو بصي، لو حبينا نلغيها بقى اهو كده لغيناها، بس هو هينطق يعني بيتاخر شاف النطق. يعني ايه اشرف ده؟ اوف اون. لا يا ده مات خالص، ده كان متاخر. My name is... ما علينا. My name... اهو بيركن بس شويه. هوم ام selected. My name is Moataz. خلاص. My name is Moat. طيب. Home M. Select end blank. خلاص كده. يا لهوي ويا ريتك ما قلت، عشان نبقى عارفين يا جماعة أشرف قال أندو. أشرف هلال قال أندو. الدنيا هتعرف لوحدها. ما علينا ما علينا بصرف النظر عن اللي اتقال ده. تمام، هنعمل ايه بقى؟ في صوت ورا، في صوت ورا. مين؟ امل. امل امل مكانك فين؟ مكانك فين؟ لا مكانك ده، تعالي. يلا يلا. تمام، طيب دلوقتي الفكرة بقى ان انا عايز اقرأ التنسيق اللي انا عملته، عايز اخلي قارئ الشاشة يقرأ لي التنسيق اللي انا عملته. ما تتحركش من هنا تاني ولا هيقلها هتكتفك في الكرسي. والله مشكورة جدا جدا جدا بجد يعني بحييكي. ممتاز. احنا هنجمع تمام تمام حلو قوي. لا دي عادة روادنا دايما يعني ما شاء الله بجد، عايش يا شباب. الله تمام حلو حلو. طبعا عشان الاسامي يمكن مش طالعه من اشرف، استاذ ثميه واستاذ مصطفى البحيري واستاذ كمال، يعني مشكورين جدا جدا طبعا على المبادرات دي. طيب هعتبر نفسي ما سمعتهاش. المهم دلوقتي عايزين نقرا التنسيقات اللي احنا عملناها دي، التنسيقات اللي احنا عملناها دي. خلاص ماشي. في اختصار بيتفق فيه جوز وان في دي ايه على السواء في قراءه التنسيق الخاص بالسطر او بايه، باي نص تم تحديده. يعني برضو بنشترط قبل قراءه التنسيق تحديد، عشان الوورد او عشان قارئ الشاشه يعرف هو هيقول لكم تنسيق انه جزء في اللي موجودين ايه. تمام كده؟ يعني ايه برضو التحديد قبل ما اجي اقرا ايه التنسيق. متفقين كده على المبدا؟ حلو جدا. 12.16. انا كبرت الخط عشان يدينا فرق في القرايه. طب الاختصار ده هو insert وf، انسرت وحرف الاف اللي هو اول كلمه، لا حرف الاف اللي هو اول كلمه فورمات. انا عارف اللدغه عامله شغل بس يعني نعم ده بيقرا التنسيق. تمام. طب تعالوا كده نعمل انسرت واف ونقرا تمام التنسيق اللي عندنا مكتوب ايه. انا هضغط bolded italicized words only underline 16 point black on white calibri highlighted normal style line spacing 0 lines paragraph formatting aligned right outline level body text. قال لنا كل التفاصيل. وان في دي ايه نفس القصه، بس على انتوا المشكله ان ممكن يكون حد فينا بقى ما لحقش يتابع كل اللي اتقال، صح ولا غلط؟ ها انسرت اف تمام؟ نعم. ما جربتش بصراحة. هو طبعا السؤال بيقول لو ان في دي عربي هيقرا التنسيقات عربي؟ وكانت اجابتي ان انا ما جربتش. نعم. لو ان في دي عربي هيقرا التنسيقات عربي؟ طيب. قال لك ايه؟ سبيلينج ايرور؟ يبقى عندك سبيلينج ايرور. تمام؟ موجودة في الانفيديا مشكلة بس بتتلغي؟ لا على فكرة السبيلنج ايرور دي مش مشكلة، بس هو لازم يبلغك بيها. ده من الصح؟ دي ميزة مش مشكلة. تمام؟ طيب هقول لك على طريقة لما ندخل على موضوع السبيلنج ايرور في الوورد هخليكي تعرفي تتجاهلي الخطأ ده. تمام؟ ماشي. لكن بقى ايه؟ طبعا هنا شيماء قالت ايه اتقال ورا بعضه، ممكن ما لحقتش، وارد صح ولا غلط. هنا بقى يتميز الجوز عن الان في دي ايه برضه. ليه بقى؟ لو ضغطت انسرت مع حرف الاف مرتين، يعني انسرت اثبت ايدي عليها واضغط الاف مرتين زي ما بقرا الوقت والتاريخ بالظبط، هيفتح لي لسته مكتوب فيها كل حاجة لوحدها واتحرك عليها بالسهم اقرا كل حاجة. لا انا بقول نفس كيفية الضغط يا امل. نفس كيفية الضغط يا امل. لا نفس كيفية الضغط قصدي. تمام؟ معلش يا جماعة. معلش. طب تعالوا بقى هجرب اللي انا بقوله ده. تمام. ادي انسيرت هثبت ايدي عليها. اهو. وادي الاف مرتين. كده اللسته اتفتحت. insertion point اتفتحت لسه قدامك. insertion point formatting لسه اولها insertion point formatting. تعالوا بقى هنزل سهم اسمعوا bolded الخط ده bolded عريض. انزل سهم كمان italicized معمول ايه italic. انزل سهم ايه الصوت ورا لا الصوت ورا مش صوت انا والله. Words only underline. Word is only underline. محطوط خط تحت الكلمات فقط اللي هو قلنا اختصاره ايه؟ Control Shift W. تمام؟ انزل كمان 16 point. حجمه 16 بلاك اند وايت. بلاك اند وايت اللي هي الخط اللون نفسه. تمام. على فكره هو حتى الان عنده مشكله في قراءه الالوان للاسف سواء كان جوز او انفيديا. تمام. ودي هتواجهنا. نعم. لا الحمد لله جاوبتك. هتجيلك دي والله دلوقتي هتجيلك. تمام. ننزل كاليبري. كاليبري ده نوع الخط. نورمال ستايل. نورمال ستايل ده نوع الستايل او الـ يعني او الموديل بتاع الكتابه وهتعرفوا يعني ايه ستايل وهنشوف هنشوف كمان شويه. بلانك. لاين سبيسنج زيرو لاينز. لاين سبيسنج زيرو لاينز. لاين سبيسنج اللي هي ايه بقى؟ الفراغات اللي ما بين الاسطر. زيرو لاينز ليه بقى؟ لان هو سطر واحد اصلا اللي مكتوب. تمام. طيب ننزل blank paragraph formatting aligned right. paragraph formatting aligned right. محاذاة الفقرة يمين. شايفين الجمال؟ outline body text. outline level body text طبعا اللي هو يعني نص نصي مش لاعبين في الحتة دي. blank press escape to close this message. دي آخرها. press escape to close this message. ده تنبيه من الجوز. خلاص. لا دي رسالة تخيلية مكتوبة على الشاشة أنا مش عارف بصراحة بس هي متهيألي موجودة. مين هنا؟ محدش ولا حد. كلهم خانوك يا ريتشارد. تمام. ستايل إيه؟ وعادي عرب وبيت الكلام إنجليزي. لا هو فعلا مرعب. تمام. اسكيب إيديت. إيه هو ده؟ ما بيقول لك مرعب خلاص لا الصوت الصوت الصوت هدوا اعصابكم صلوا على النبي كده ايوه تمام كده يبقى كده عندي امكانيه ان انا اعرف انا كاتب ايه بالظبط. طب ايه رايكم تيجي نغير حاجه من اللي موجودين ونرجع نقرا تاني ونشوف القرايه هتتغير ولا لا. تعالوا ال 16 دي نخليها مثلا ايه 20 ولا 30 14 15 point 14 point. لا طب خلاص طب ماشي انا هرجع لك تاني بالنافذه. insertion point a point كده في رساله على الشاشه ظهرت مغطيه الكلام ومكتوب فيها bolded ومكتوب فيها italic ومكتوب فيها 14 صح. يبقى مش رساله تخيليه رساله موجوده على الشاشه فعلا. شكرا جدا يا اسكيب. اوكي edit. خلاص انا غيرت ال 16 خليتها 14 ونغير اللاين رايت الالاين رايت نخليها سنتر مثلا. Centered. خليناها سنتر بكنترول واي وتعالوا نغير الاندرلاين وورد اونلي دي نخليها ايه اندرلاين عاديه. كنترول شيفت دبليو لغيتها بكنترول شيفت دبليو زي ما عملتها بكنترول شيفت دبليو اون. تمام وكده خليته اندرلاين عاديه. تيجوا نقرا التنسيق ونشوفه بقى عامل ازاي دلوقتي. تعالوا انسيرت واف برده مرتين وبنبه ان انسيرت واف مرتين في الان في دي ايه ما بتطلعش الرساله دي في الجوز بس هي اللي بتطلع الرساله. طب ماشي طب طبعا بعتذر للجميع عن انقطاع الصوت ولكن يعني بجد احنا ما قلنا يعني بمجرد ما البث اتقطع احنا ما قلناش اي حاجه زياده احتراما لان انتوا تكونوا متواصلين معانا في كل شيء. حاليا خلاص خرجنا بريك وموعدنا طبعا بعد تقريبا نص ساعه يعني على بال يعني على 3:30 ان شاء الله هنعود تاني للقاعه. نتمنى تستمروا في المتابعه عن قطاع ان شاء الله. المايك دلوقتي مع امل. بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الكرام رجعنا لكم مره تانية وسيشن 2 من المحاضره الثانيه من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013. قبل ما نبدا معاكم قبل ما نبدا معاكم المحاضره في بس حاجتين حابين ننوه عنهم. اول حاجه ان خلاص قبول الاستمارات اخر ميعاد لي بكره الساعه 12 بالليل اخر ميعاد 12 ودقيقه مش هناخد استمارات. الاسماء تكون ثلاثيه لو سمحتوا ويا ريت الاستمارات ما تتبعت لنا شات تتبعت لنا في فايلات من فضلكم علشان تسهيلا علينا فعلا يعني لانه الدنيا بتكون صعبه جدا. ثالث حاجه او اخر حاجه حابه انوه عنها انه يا ريت الناس اللي حابه تستمر معانا في الدوره سواء كانت هتسمع المحاضرات او هتتابع معانا المحاضرات اونلاين وتمتحن معانا تاكد لنا لحد يوم 10/2 هاخد تاكيدات. اللي مش هياكد لي ان هو هيحضر الامتحان بعد 10/2 مش هقدر امتحنه لانه للاسف مش هيطلع له شهاده. فيا ريت نلتزم بالتنويهات دي. ومعاك يا معتز المايك اتفضل. شكرا يا امل. السلام عليكم. رجعنا في سيشن 2. طبعا قبل ما ننهي السيشن اللي فات كنا اتكلمنا في فكره قراءه التنسيقات باستخدام جوز او ان في دي اي باستخدام انسرت وحرف الاف اف طبعا اللي هي فور فورمات وبتقرا بنقرا بها التنسيقات. وقلنا طبعا باستخدام البرنامج جوز بنقدر ان احنا نعمل طبعا انسرت مع حرف اف مرتين. اللي بيحصل ان بتطلع لنا رساله ممكن نتحرك عليها بالاسهم يعني السهم اسفل كل سهم بيقول لنا على تفصيله من تفاصيل الخط. اشرف هتكتب لنا سطر تاني دلوقتي تحت السطر اللي موجود. تمام. My name is Moet Blank. اتفضل اهي. تمام. سطر واحد اي حاجه بس اي حاجه Arabic. يعني اي حاجه اكتب اكتب اكتب انجلش. لا لا احنا بنكتب انجلش عشان للاسف العربي اشرف ما صلحوش. او تي يو ان ال اي في اي ليف ان ا ام اف ا اف. والله انا مش عارف انت كتبت ايه بس ربنا يستر ان شاء الله خير. وريني. ما علينا. بلانك ليكتشر 2 ناو ليف ات كافيف دمو كافيف. والله ماشي كفيف دمه كفيف. My name is كفيف دمه كفيف حتى يعني حتى دمه كفيف كمان. ما علينا. لا هو صح يا باشا انا ما اقدرش اتكلم طبعا. تمام. طيب دلوقتي انا ليه عملت سطر تاني تحت السطر اللي احنا عاملينه؟ تعالوا نقرا التنسيق بتاع السطر التاني اللي اتكتب ده. تعالوا نقرا التنسيق بتاع السطر اللي اتكتب دلوقتي عشان نشوف هو معمول ازاي. Lecture 2 now live at coffee from Mokafif. Blank. Lecture 2 now live at coffee from Mokafif. طيب هنعمل selection. Home. L. Selected. Lecture 2. وتعالوا نعمل insert مع F مرتين ونسمع التنسيق. Insertion point formatting bolded italicized italicized bolded italicized single underline 14 point. واخد نفس الشكل. واخد نفس Escape. الشكل زي السطر الاول. Edit. ليه بقى؟ ايه؟ عشان انت في نفس الملف وعلى نفس الاعدادات ومشغله الخواص دي. تمام؟ الخواص دي شغاله اوريدي. تمام كده؟ لكن وده الفرق بقى يا جماعه ما بين ان انا بستخدم التنسيقات بالاختصارات او بستخدمها من جوه القايمه. تمام. يعني لما بستخدم الاختصارات من التنسيقات دي بمفاتيح الاختصار ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انها بتكون هي يعني الافتراضيه في الملف ده. اللي بيحصل انها بتكون افتراضيه في ايه؟ في الملف اللي احنا فيه ده. أيوة. نعم نعم. طيب بتكون هي الاختصارات الافتراضيه جوه الملف ده بس. اما لو انا بشتغل تنسيقات من جوه القوائم التنسيقات دي بتكون مطبقه لمره واحده بس على الحاجه اللي انا مظللها وبعد كده ما بتدومش. يعني بعد كده ايه اكتب يتكتب بالتنسيق ايه العادي والطبيعي. خلاص واضح ولا مش واضحه النقطه؟ طب تمام. هو في حد لسه ما جاش؟ تمام على البركه. طيب اما بقى الفكره اللي انا عايز اقولها لكم. تمام. طب انا دلوقتي فوجئت ان السطر التاني دوت متنسق زي الاول بالظبط وانا مش عايزه يكون زي الاول. تمام. عايز الشكل الافتراضي. انا عايز الشكل الافتراضي هعمل ايه بقى؟ نعم. هو طبعا ايه نبتدي نشيل واحده واحده زي ما حطينا عليه حل برضه بس ليها اختصار طبعا. نعم انا قلت ركز معايا اول حاجه. قلت ركز معايا. تاني حاجه بقول لو انا دلوقتي في تنسيقات على السطر ده وانا مش عايزها عايز ارجع للشكل الافتراضي لا ما حصلش اندوها تترجع عن الكتابه. تمام. طب عندي خاصيه في الوورد اسمها كلير فورماتنج. كلير فورماتنج والخاصيه دي موجوده في قائمه هوم لكن احنا لسه مش هنخش القائمه دلوقتي فهنقول عليها اختصار. ليها اختصار معين بيتنفذ اللي هو Alt وراها H وراها E. وطالما قلت كلمة وراها يعني بيتضغطوا بالتتابع ورا بعض مش مع بعض. يعني Alt واشيل ايدي H واشيل ايدي E والاختصار يبقى تنفذ كده. خلاص؟ ايه؟ لا خليك واقف هناك. لا تشيل ايدك. طب ايه كده؟ ايه التظليل؟ طب انت عايز التظليل في ايه تاني؟ التنسيق. دلوقتي انت مظلل الاولاني ولا التاني؟ هو هيشيل التنسيقات من على السطر اللي انت محدده بس. تمام. لا هو بيسأل على التنسيق يمكن التظليل. لا التظليل عشان انت دلوقتي ضغطت Alt فتحت شريط القوائم. تمام. فانت لما ضغطت اتش هنا ما اتكتبتش هنا بتفعل عنصر معين في القوائم. امتى الاتش بقى تمشي التظليل؟ لو انت مش فاتح قوائم وعلى وضعيه الكتابه او على بيئه الكتابه كده. وصلت؟ لا كده انا فهمت سؤالك. تمام تمام. في اي اسئله هنا؟ طيب تعالوا نضغط Alt H E ونرجع للتنسيق الطبيعي. تمام اهو انا هضغط دلوقتي اهو upper ribbon home H E he leaving menus edit. تيجي نقرا بقى التنسيق دلوقتي بيعمل ازاي. insertion point formatting 11 insertion point اهو. بص التنسيق 11 point. اول ما نزلنا قال 11 point. طبعا كان قبلها في كلمه bolded وكان في italic وكان في single underline مش موجودين صح ولا غلط؟ هو كده خد وضعه الطبيعي. ايه هي دي جبت دي ازاي؟ ايه الرساله اللي كاتبه التنسيقات؟ insert مع الضغط على حرف الاف مرتين يعني insert واف دبل اف. بس الاختصار ده خاص بقارئ الشاشه بس. بصي لمعلوماتك اي اختصار بيبدا بانسير تعرف انه خاص بقارئ الشاشه. اي اختصار بعيد عن كده اعرف انه خاص بالاوفيس. شريط الحاله الستاتس بار مكتوب فيه كل الكلام ده موجود فيه. لا هو جبتها بالشكل اللي معروضه بيه على الشاشه ازاي. هي بتقدر لا هي عندها الامكانيه دي في شريط الحاله تقدر لو هي بصه تعرف كل الحاجات دي. انما هي بتتكلم ايه دلوقتي في رساله هي واخده الشاشه ومكتوب فيها التنسيقات فهي كانت عايزه تعرف دي جت منين. ما شفتهاش قبل كده اكيد. تمام. ما هي دي بقى اللي كنا بنندهلك عشان تشوفها لنا. دي اماني طبعا عشان تمام عشان يبقى كلها سايح لها. طيب اهو كده بقى 11 الخط. نسمع بقى black on white calibri normal style blank blind spacing one lines. طبعا دي بقيه التنسيقات بس اللاين سبيسنج هنا مش ملاحظين انه اتغير بقى 1 لاينز. ليه بقى كده؟ بقى عندنا اسطر متعدده صح. blank paragraph formatting aligned right paragraph formatting aligned right. خد وضعيته الافتراضيه مع ان المفروض يكون على الشمال. تمام. blank outline level body text blank press escape to close this message. شكرا. تمام. ايه Escape. Edit. لا مش ده مش اتجاه الكتابة. ده مكان. بصي في فرق يا إثراء. في فرق ما بين اتجاه الكتابة وما بين مكان الكلام على السطر نفسه. تمام؟ اتجاه الكتابة يعني أول حرف الكلمة بتبدأ ماشية كده. تمام؟ استأذنك. ماشية من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ أما وضعية الكلام على السطر يعني الكلمة محطوطة في يمين السطر ولا في نهايتها؟ وصلت كده؟ تمام. أوكي. تمام. طيب. زي ما شلنا الفورماتنج أو شلنا عرفنا إزاي لو حاجة متنسقة نشيل من عليها التنسيق. تمام؟ في عندي خاصية تاني حلوة جدا. في خاصية اللي هي كنت بكلم عنها مصطفى من قبل ما ننهي السيشن بشوية كده مش قليلين. كان مصطفى البحيري هو اللي اتكلم عن الكلام بيتنسخ بس ولا بيتنسخ بالتنسيقات. وكنت رديت عليه وبقول له لا ده انت ممكن تنسخ التنسيقات اصلا من غير الكلام. فاكرين الكلام ده؟ طيب الكلام ده فعلا انا ممكن انسخ الشكل المرسوم مش على السطر. ممكن انسخ السطر الشكل المرسوم على كلمة حتى. تمام؟ وأطبقه على سطر، أطبقه على صفحة، أطبقه على المستند كله براحتي. نعم. إيه هي؟ الرسالة دي ما جاتلوش؟ لا يا جماعة أنا قلت الكلام ده في السيشن الأول وبعيده تاني. انسرت وقف هيقرأ التنسيقات في جوز وإن في دي إيه، ولكن الضغط على انسيرت واف بيطلع رساله تفصيليه تقراها بالاسهم مع جوز فقط. مستخدمي ان في دي اي بره الموضوع ده. تمام؟ الموضوع بيخص جوز. ايه في ايه؟ طيب لا كحي بس بالراحه. تمام؟ طيب الفكره زي ما قلت لكم ان انا ممكن انسخ الرسمه الموجودة على السطر. تمام؟ الخاصية دي في الأوفيس وبيستخدمها المبصرين اسمها فورمات بينتر أو الفرشة. تمام؟ الفرشة. هم المبصرين بيقولك عليها الفرشة. عارفها؟ اللي بتسحبيها كده دي ترسمي دي زي دي ايه؟ عارفها جي شكلك بتستعملها كتير. تمام؟ الفرشة دي بتمشي ما هي اسمها فورمات بينتر اللي هي فرشة الرسام، يعني ترجمتها حرفيا فرشة الرسام اللي انت بتمشيها فبتنقل من حاجة لحاجة. تمام؟ طيب انما طبعا الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها دي طبعا من اسمها كده او من الشكل اللي احنا بنوصفه كلها استخدام ماوس بحتة، لان احنا بناخدها بنسحبها على سطر وبعدين نروح نازلين بيها على كلام تاني او على سطر تاني فبترسم ده زي ده. مش ده اللي بتعملوه؟ صح كده؟ طب احنا بقى هنعملها ازاي؟ ايه؟ انا الحمد لله من اول يوم اتولدت على الدنيا ما شفتهاش. الله ربنا يخليك. نعم. لا ما قلتش حاجه لسه. الفرشه لا، هي المبصر زي ما بقول لك بياخدها كده، هي بتبقى موجوده على شريط الادوات، بياخدها كده بيسحبها على كلام معين بالماوس كده على كلام معين وبيمشيه على كلام تاني فبيرسم الكلام من دوت زي ده. اتفضلي. بالمؤشر على الكلام اللي انا عايزه اخد التنسيق منه، وبعد كده بروح على الفرشه دي واضغط عليها واقوم راح محدده بقى كل الكلام اللي انا عايز اخد انسخ عليه التنسيق. وتروح ممشيه بقى. يعني انا الاول بقوم واقف على الكلام على النص اللي انا عايز اخد منه التنسيق، واروح على الفرشه واقوم راح على النص الثاني اللي ما عليهوش التنسيق. احدد بقى ايه وانا ماشي، هي حتى بالمؤشر بتاع الماوس هيتحرك بشكل فرشه. بالضبط. طول ما انت سحبه الفرشه، طول ما هي سحبه المؤشر بتاع الماوس هي بترسم ده زي ده. بالضبط. هقول لك لا احنا لسه ما قلناهاش. نعم شيماء. ايه الشكل؟ يعني مثلا السطر اللي عندنا ده خطه مثلا 11، صح؟ في سطر مكتوب فيه خط 16 وخطه عريض والكلام ده، انت عايز تاخد الشكل ده توديه على السطر ده عشان ما تنسقيش من اول وجديد. وصلت كده؟ تمام تمام كده، كلنا واقفين يعني في نقطه واحده. نبدا بقى. اتفضل. انا واقف ليه؟ طب هو هنحاول بس نشوف مشكلة الصوت يا جماعة. بنعتذر جدا عن ال يعني عن ال الأخطاء التقنية دي، بس يعني أكيد خارج عننا يعني. لا احنا هنكمل وكمل تسجيل ويعني معلش. طيب نرجع يا جماعة كده تركيز تاني. معلش كنا آخر حاجة اتكلمنا عنها اللي هي الفرشة، اللي شيماء سألتني بتقولي طب احنا مش هنعرف نستعملها ولا ايه؟ الفكرة كلها ان احنا رسمة انا عاملها، مثلا انا عندي يعني عندي كذا عنوان، جيت انا نسقت عنوان معين بتنسيقات وصل. طب الحمد لله تمام كده، انا يعني نسقت عنوان معين بتنسيقات معينة. بالنسبة طالما الصوت بدأ يوصل دلوقتي يا جماعة، احنا يعني ما قلناش يعتبر حاجة برا البث. طب حلو قوي ان شاء الله. المهم جيت انا عندي كذا عنوان تانيين عايز اعملهم بنفس شكل العنوان الاولاني. طب هل انا لسه هعمل بقى تظليل لكل عنوان واقعد بقى اكبر الخط واصنطره وبعدين اعمله مش عارف بولد وبعدين مش عارف كل مرة هعمل نفس الحاجات كل مرة؟ لا، انا عايز طريقة تخليني ارسم كل عنوان زي العنوان اللي انا عملته. اي نعم لا اخفيكم سرا ان انتوا لا احنا ما قلناهوش اولاني والله. لسه ما قلناهوش اولاني. تمام طيب لا ما هو طبيعي ان كل طبيعي ان كل حد هيفتكر نفسه كتب لوحده. فكرتني لا الناس كتر خيرها، لا الناس بجد يعني انا بشكر التفاعل بجد يعني مشكورين جدا جدا جدا كمان. تمام طيب الفكرة احنا طبعا هنظلل كل عنوان لوحده ماشي، ده متفقين عليه تمام، ولكن هنعمل ايه؟ هنبقى معانا بدل ما نقعد ننسق خطوة خطوة، لا هيبقى معانا خطوة واحدة ترسم زي اللي فوق اللي هي نسخ التنسيق. المطلوب دلوقتي انا عندي سطر فوق متنسق على التالي، تعالوا نقراه ونشوف. ممكن نركز؟ My name is Moataz. ده هقرا التنسيق بتاعه دلوقتي. خلاص Home M انا على اوله. Selected. My name is Insertion point formatting bolded italic. التنسيق بتاعه ايه بقى؟ Bolded. Bolded. افتكروا الكلام ده كويس عشان تعرفوا الفروق اللي حصلت. bolded italicized italic single underline 14 point black and white calibri وcalibri normal style blank line spacing zero blank paragraph formatting centered والparagraph formatting ايه center. واضح الكلام؟ طيب هعمل اسكيب عشان بس اكنسل الرساله دي. escape edit. هو دلوقتي متظلل ولا مش متظلل؟ حلو قوي الكلام ده. عايز اخد مش اخد السطر، اخد شكله بس. كنترول شيفت سي اسمعوا كده اللي هيتقال. كوبينج فورمات. الله كوبينج فورمات. الانفيديا هيقول برضه. لا الانفيديا يقول لك ايه لا خدي بالك، هو قال لك ايه؟ كوبينج فورمات، هو بياخد التنسيق فقط، ما قالك مش بياخد شكل صور، لا هو بياخد شكل السطر من ناحيه التنسيق. تمام في فرق. كنترول شيفت سي. طب هو انا كده نسخت التنسيق بس هل اتعمل على السطر الثاني؟ ما حصلش، لان اصلا انا لسه ما رحتش للسطر الثاني. كده انا سحبت الفرشه كده الخطوه اللي قالتها اماني من شويه اللي هو ايه سحبت الفرشه خلاص. طيب تعالوا كده السطر بقى اللي تحتيه. Lecture 2 now live at coffee from coffee. طيب هظلله هوم ال بتقول ايه الانفيديو ما بيقولش على البركه في اضافه بيقول لك اسمها كوبي اند ابنت. اه اضافه لا ده دي فكرته غير ده يا اشرف هيتعرض الاضافه. اه يا جماعه اه يبقى اللي حاطط نسخ بورتابل من بتاعه اشرف مثلا اه مثلا انت مش حاطط لهم الاضافه دي في البورتابل. اه ماشي لا ده بعدين بعدين بعدين بعدين. اللي يا جماعه اللي عنده NVDA وملحق بيه اضافه اللي هي كوبي اند ابنت اللي بيقول عليها اشرف دي هتتعارض مع الامر ده. اما اللي عنده NVDA ومش حاطط الاضافه دي الامر ده هيشتغل معاه طبيعي جدا. تمام حلوه كويس انك لفتت نظرنا للحكايه دي. اه لا لا تسلم يا اشرف انا انت عارف ان انا مش من مستخدمي NVDA ولا اضافاته. تمام طب ما علينا خلينا في موضوعنا. انا دلوقتي على السطر الثاني اللي هو اصلا مش عليه اي تنسيقات صح ولا غلط؟ ايه طالما واقفين عليه حددته حضرتك حددته ازاي؟ ايه هو انا لسه ما حددتش بقى. تمام بس كويس انت صح. تمام السنه الاول يعني عشان برضو نعرف انا هحدده اهو هوم وعايز اعمل ايه اهو سيلكتد Lecture 2. قبل ما نطبق على التنسيق تعالوا نتاكد هو بقى هو كان ايه. ايه رايكم عشان برضو ايه تبداس معانا يعني. طيب انسرت وهو حرف الاف مرتين insertion point formatting 11 بصوا insertion point اهو بصوا هو ايه دلوقتي تنسيقاته 11 point 11 متفقين black and white black and white calibri calibri normal style normal style blank line spacing one line line spacing one line blank paragraph formatting align right وparagraph formatting align right متفقين على التنسيق ده. طيب escape edit تعالوا بقى نطبق على التنسيق اللي كان فوق اللي احنا اوريدي خدناه ايه copy control shift v زي ما قال مين كريم control shift v انت طبعا استشفتها بان طالما كنترول شيفت سي بكنترول شيفت في صح عموما شغلت دماغك وتشغيلها مظبوط. لا دي كده بقى وسعت دي وسعت كده لا لا لا دي لا دي كده انت بتجود لا مش الدرجه دي. تمام كنترول شيفت في فعلا هو الاختصار اللي احنا هنعمله دلوقتي. تمام طيب هعمله اهو واسمعه بس هو مش هيقول لنا بيستد اسمعوا اللي هيتقال. ايه apply format apply format تم تطبيق التنسيق طبعا اماني حصل صح. طيب تعالوا نقرا ايه ماشي مصدقين اماني بس لو مش اماني مش موجوده insertion bolded كان bolded italicized ايتاليك كان ايتاليك لا السطر اللي تحت يا فاطمه اللي احنا نسخناه ما كانش سنجل اندرلاين سنجل اندرلاين ما كانش فيه اندرلاين اصلا 14 كان 11 بلاك اند وايت بلاك اند وايت دي زي ما هي كاليبري كاليبري نورمال ستايل بلانك لاين سبيسنج زيرو لاينز لاين سبيسنج كانت 1 بقيت 0 زي اللي فوق بلانك باراجراف فورماتنج سنترد باراجراف فورماتنج سنتر كان ايه كان رايت صح ولا غلط خد الشكل بالظبط ولا ما خدوش اسكيب اديت طيب يبقى اعاده احنا عملنا ايه عملنا ظللنا السطر اللي اوريدي متنسق وعملنا كنترول شيفت سي بعدين نزلنا ظللنا الكلام اللي مش متنسق وعملنا كنترول شيفت في وخلصنا الفيلم على كده. تمام حلو قوي الكلام ده وهيوفر علينا حاجات ياما. تمام ماشي. طيب احنا من بداية اليوم عشان بس يعني الناس نربط كده مع بعض من بداية اليوم احنا اتكلمنا عن مفاتيح التحديد او التظليل. تمام وبعد ما حددنا وظللنا بدأنا نتكلم عن التنسيقات. قلنا بنكبر الخط كنترول ودال، بنصغره كنترول جيم، بنعمل خط تحت الكلام كنترول يو او تحت السطر عامه. لو عايزين نعمل خط تحت الكلمات فقط كنترول شيفت دبليو. لا احنا اتفقنا خلاص كلمه هنظللها دي مش هنقولها تاني لان التظليل شرط اساسي بدونه لن تتم اي عمليه. تمام. طيب الخط عريض او تخين او بولد كنترول بي، الخط مائل كنترول اي اللي هي ايتاليك. قلنا كمان الخط الكلام في منتصف السطر كنترول اي، قلنا الكلام في بداية السطر من اليمين كنترول ار، الكلام في بداية السطر من الشمال كنترول ال، وفرقنا ما بين مكان الكلام في السطر وما بين فكرة اتجاه الكتابة. تمام كده؟ نعم. الكلام ده مش انه كلام بالضبط. معقولة؟ طب انت عندك اوفيس؟ لا ازاي يعني يبعت لك نوع الاوفيس ونوع وقارئ الشاشه المستخدم وعليه اضاءه ولو انفيدي ايه. انا قفلت الانفيدي ايه لان عندي الاضافه لو حذفتها تشتغل. هو ما ده يا جماعه كل كلامه عن الجوز وعن البتاع فمش ضابط الانفيدي ايه بقى. لا هي الانفيدي ايه لو اللوحه كمان عربي مش هيعرف الكلام ده كله. هو بدا يعني معلش يقفلوا الانفيدي ايه خالص وكل الكلام. لا لو الانفيدي ايه موجود يعني يستحسن يتقفل ونستخدم جوز. لو هي الاضافه ممكن تتشال تتحل المشكله ممكن. متهيألي يا ابني الموضوع كده. والفكره كمان لو مش محدثين للاصدار الاخير الدنيا مش هتبقى ظابطه. ولما اللوحه مش انجليزي مش هيقرا فيلم. خليكم في جوز يا جماعه خليكم في جوز. انا ده اللي بقوله والله. هم لو اتهزقوا بس خمس دقايق من مستر محمد بكري هيخلوهم في جوز. معلش امل كانت بتعاني يا جماعه يوم الجمعه يعني فاخدت دش محترم. المهم يعني عشان مصر كل العالم العربي كله عارف انك اتهزقتي. نعم. يعني لو في اسئله من كده اسئله ايه يعني مش حد مش عن إيه. لا لو اسئله يعني لو انفيدي ايه يعني لو هو يبعت لنا بس يعني قول لي بس على المشكله بس نكون ما نبهناش عليها قبل كده. يعني لو في اسئله جت في مشكله هو يفضل يا جماعه نشتغل بجوز. يا ريت يا ريت يعني قدر الامكان. تمام عدي الانفيدي. المهم افاد الله يخليك افاد دي من عندك صح. بقول لك يفضل يعني لا مش حكايه مش هنج يعني انا عايز اقول ان بجد الانفيدي مش هيسعف فيه يعني يا ريت يعني الانفيدي زي ما احنا شايفين عمال يقابلنا فيه في مشاكل وحوارات وكلام كتير. تمام. طيب طبعا بعد كده اتكلمنا بقى في فكره ان احنا لو بنستخدم اختصارات للتنسيق الاختصارات دي بتفضل يعني البولد. خدوا بالكم لما بنيجي نعمل بولد او اندرلاين او ايتاليك او كده بيقول لكم اون واوف يعني شغاله او مطفيه. يعني طول ما هي شغاله شغاله فعاله على المستند وطول ما هي مطفيه مطفيه على المستند. تمام. الفكره ان التنسيقات دي بتبقى فعاله على المستند ككل لو اتطبقت من الاختصارات. اما لو اشتغلنا من القوائم ايه اللي هيحصل؟ ها اللي هيحصل هتطبق على اللي هيحصل انها هتطبق على المنسق او المحدد فقط. بعد كده لما نيجي نشتغل في سطر جديد او كده لا هيتكتب بالتنسيقات الافتراضيه. تمام. طب قلنا لو في حاجه متنسقه وعايز اشيل التنسيقات من عليها وارجع للافتراضي بستخدم خاصيه اسمها ايه؟ كلير فورمات. كلير ايه؟ فورمات. وديت بتستخدم باختصار بالتتابع بقى Alt وراها H وراها E. برافو. تمام. دي بترجع لي اي سطر او اي كلام مظلل للافتراضي. تمام. اتكلمنا عن فكرة ان احنا ننسخ تنسيقات. تمام. اللي اسمها Copying Format. بظلل السطر اللي اوريدي واخد تنسيقات ومتظبط وتمام واعمل Ctrl Shift C في تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بروح للكلام بقى اللي انا مش عايز اللي انا عايز ده ارسمه زي اللي فوق. على فكره مش شرط يكون سطر ممكن صفحه ممكن بقيه المستند ككل. تمام بالظبط. المهم اللي هتحدديه وتعملي كنترول شيفت فيه هيتطبق نفس الشكل عليه بالضبط. تمام؟ نعم. طيب تعالوا بقى طالما اشتغلنا اختصارات، تعالوا بقى ناخد فكرة شوية بقى عن فكرة القوائم بقى. تمام؟ طبعا كل الكلام اللي احنا اتكلمناه النهاردة ده كله متعلق بقائمة واحدة بس. القائمة دي هي هوم، قائمة هوم، قائمة ايه؟ لا فورمات. طب احنا امبارح اتصفحنا 8 قوائم، حد سمع فيهم كلمة فورمات؟ ما حصلش. فورمات دي كانت زمان في 2003، كانت في اوفيس 2003. قائمة 2003 كانت ايه؟ كانت فايل وإيديت وإنسيرت وفورمات وفيو وتولز وداتا وتيبل وويندو وهلب. نعم. لا ما في سيستم من هناك. نعم. مش عارف والله. لا لا. مش عارف. ربنا يسترها. تمام؟ دي كانت القوائم بتاعة أوفيس 2003. جوز 14 الصامت الى حد ما، الى حد ما، لان للاسف اللي عامل جوز 14 الصامت برضو لغي فيه بعض الـ يعني عامله مش عارف يعني ظاهر عامله وهو غاوي ان في دي ايه فعامله شبهه شويه. فلا بس الى حد ما حاله افضل يعني، لو هنيجي نقرا بيه تنسيقات هيقرا، هنيجي نعمل بيه كوبي فيرما لا اتوكل على الله. لا لا لا هو 14 برضو اشتغلنا بيه وكان كويس يعني، الى حد هيشتغل معاه مش هيقول لا زي الانفيديا هيشتغل ايه ممكن ثقة بالعادي يكون مشكلة عند ناس فعادي. تمام؟ ممكن ثقة بالجوز العادي يكون في مشاكل في ربط اللغة والكلام ده كله وكراك الانفو فوكس والكلام. تمام؟ دورتكو كراكات ايه؟ الناس ما بتعرفش تعيش من غير كراكات. المهم طيب كل ده كان من قائمة هوم. طبعا احنا قلنا اسامي القائم بتاعت 2003. تمام؟ قائمة هوم دي يا جماعة عشان تبقوا عارفين يعني من الاخر 2003، طبعا هي من 2007، من 2007 وتغير الشكل تماما. قائمة هوم تقدروا تصنفوها انها دمجت ما بين قائمتين إيديت وفورمات من قائمة من الأوفيس 2003. تمام؟ وهتشوفوا ده دلوقتي إن شاء الله. تمام؟ هي خدت من الإيديت، خدت من قائمة إيديت، خدت البيست والكوبي والكات، وخدت الفايند والريبليس والجو تو والسيلكت والكلام ده كله، كل ده خدته من قائمة إيديت. من قائمة فورمات خدت كل ما يتعلق بالخطوط اللي هي فونت، كل ما يتعلق بالفقرات اللي هي الباراجراف، وكل ما يتعلق بالستايلز اللي هو الشكل العام للمستند. كل ده قائمة هوم خدته ودمجت ما بينهم، عملتهم قائمة واحدة اسمها هوم. عشان بس الناس اللي اشتغلت ب 2003 ومعانا يعني يقدروا ان هم ممكن يحسوا الفرق شوية. نفتح هوم ايه؟ اتفضل. ايه في هي ايه هي نسقت سطر ولما خدت سطر تاني وكتبت فيه لقيت نفس التنسيق من غير ما تعمله. تمام يا ميري بالفعل. ليه بقى؟ هقول لك. عشان انت نسقت بالاختصارات، واحنا قلنا ان التنسيقات بالاختصارات بتفعل على كامل المستند. تمام؟ ايه يبقى نسق قوائم هتنسق؟ لا تمام. يا اما بقى عشان نعمل ايه؟ بصوا هو بصراحه الحل الافضل واللي اللي نصحه لا لا لا لا في هو الموضوع ده في مدرستين بجد. الفكره ان انت تفعل بعض الحاجات اللي يمكن تفعلها من الاول بالاختصارات زي البولد والايتاليك مثلا والكلام ده كله وبعدين تبدا تكتب. تمام. الفكره الثانيه وبصراحه واللي انا بميل لها جدا واغلب الناس اجمع عليها ان احنا نكتب كل حاجه ونخلي التنسيق في الاخر. تمام. وده هينجز كتير قوي، لان احنا هنكتب نكتب نكتب وبعدين احنا عارفين كتبنا ايه، هنروح وننسق على طول. لا لا لا، الاختصار بص، الاختصار بيفعل على ما يكتب بعده، فاهم انت؟ انما انت كتبت مستندك وخلصت، تمام كده، كتبت مستندك وخلصت، حطيت خط هنا اتحط هنا، ما تحطش في اي حته تاني، تمام كده. الاختصار بيفعل على ما بعده، على ما يكتب بعده. وصلت؟ مش شرط، ممكن بقى براحته عايز. نعم، مين كان يسال؟ فاطمه اتفضلي. هو في فرق يعني، هي كتبت اللي بتسال كتبت سطر واحد، في فرق بين ان انا احدد السطر الواحد دوت واعمل عليه اي تنسيقات، وبين اني اعمل سيلكت اول وبعدين اعمل تنسيقات. مش يمكن ده الفرق اللي هي عملته؟ لا، هي الفكره هي كتبت سطر ونسقت وبعدين نزلت كتبت سطر تاني، فالسطر التاني خد شكل الاولاني بالظبط. ليه؟ لان هي كتبت بعد ما فعلت التنسيقات دي على المستند من الاختصارات. بقول لحضرتك حاجه، اتفضلي. بيقول لك الاختصار بتاعها، طب هو بيقول الاختصار بتاعها ده معناه انه هيبقى يعمل نفس شغل الكوين. لا، خدي بالك، في اختصارات بتبقى مباشره زي كده. هو دلوقتي على فكره انت هتسمعي نوعيه من الاختصارات، نوعيتين، النوعيه اللي احنا عملناها ونوعيه تانية بالتتابع اللي هي بتفعلي بتفعلي من القايمه، تمام؟ مش عارفه الفكره بتاعتها. اتفضلي. يعني وانا بتنقل في القايم في بيقول لي عن الاختصارات اللي احنا عملناها دي. طيب ايه الفرق بقى ما دام هو في القائمه بيقول نفس الاختصار ده؟ بيقول لك عشان تختصري، هو بيقول لك بيعرفه لك. على فكره الاختصار ده مكتوب بيبقى يعني تمام. مش ده مش بيقوله قارئ الشاشه وبس يعني. لو حد لا لو حد لا انا فاهمك، انا فاهمك. ايه الفرق ان هو يتفعل من الاختصار او من القائمه طالما كده كده القائمه بتقول لي على الاختصار؟ ايوه صح. في فرق بينهم بقى؟ ما انا عشان كده بقول لك، هو الفكره ايه، انت لو جيت ضغطتي على كلمه بولد في القائمه بتتفعل مره واحده على اللي انت منسقاه بس على كده، تمام؟ انما لو ضغطتها من الاختصار بتبقى اون، بتبقى فتحت البولد على المستند كله مثلا. وصلت كده؟ نعم نعم. التحديد ملوش لازمه؟ لا، انا هون كتبت من غير تحديد وعملت خط عريض وما له عمل عادي. طب ما انت فعلته على المستند كتبت بعد ايه خالص؟ بص استنى، فاضي كتبت فيه بسم الله الرحمن الرحيم ورحت عامل عليها التنسيق عشان اتعمل عمل وقريت التنسيق. ها ايوه اشتغل بس كده. المستند ككل المستند ككل المستند واحد. من فاهم؟ لا ماشي ماشي، انما لو انت ماشي حلو جدا حلو جدا حلو جدا، انا معاك من غير ما تحدد، حلو قوي. ولكن تقدر تخلي دوت يمشي على حاجه ويسيب حاجه؟ ما هو حددت او ما حددتش، هو هيشتغل على الكل. طب افرض انا مش عايزه على الكل. احنا بنقول ايه؟ بنقول ايه تلخيصا للكلام ده كله؟ اكتب الاول، اكتب حاجتك كلها في الاول وبعدين تنسق. خلاص كتبت السطر الثاني، تنسيقاتها هتنزل زي ما هي. تمام تمام، ما حددتش. تمام تمام، احنا ما اختلفناش لحد دلوقتي على فكره. كده التنسيق زي ما هو، ماشي. كده التحديد اللي عملناه في الاول ملوش لازمه. رد رد طب دلوقتي انا، طب انا هجاوبك انا هجاوبك انا هجاوبك دلوقتي. السطر الاول غالبا بيبقى عنوان، صح؟ نسقناه وعملناه في نص السطر وعملنا الكلام ده كله. هل انت هتخلي المستند كله ياخد نفس شكل العنوان؟ بس بس الفكره انا بقول لك طالما بتفعل، اسمعني، ما انا فاهم. بعد كده كتبت السطر الثاني خد نفس الشكل الاولاني لانها ما حددتش، لانها لان اقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. بص يا حنف، الفكره كلها في حاجه، انك انت فعلت الاختصارات دي زي ما قلنا. لما بتفعل التنسيق من بالضغط على الاختصار بيفعل الاختصار على المستند، تمام ماشي. يبقى فين مشكلتك؟ انت عايز تقول التفضيل ملوش لازمه؟ ها ما حصلش، ما حصلش. طب اتحكم لي يا سيدي من غير تفضيل في فكره ان العنوان ياخد، ان السطر الاول ياخد حاجه وغير ياخد حاجه. لا ازاي؟ انت لما بتظلل بيظلل يا عم، روح مكان تعمله ده. هي الفكرة الصح اللي احنا بنقولها اكتب وبعد كده نصق. الفكرة يا جماعة ان انا مش بتكلم على ان احنا يعني انا مش بتكلم احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده مجرد امثلة، لكن الفكرة ان انا لو انا يعني انا بتعامل مع وورد، بتعامل مع فكرة ان انا هكتب تقرير، هكتب بحث، هكتب استمارة، هكتب الكلام ده كله. انا زي ما قلت في اول اليوم يا جماعة انا بديكوا ادوات، الفكرة ان انا بديكوا ادوات تستعملوها انتوا امتى؟ في الوقت اللي تحسوا ان انتوا عايزين تستعملوها فيه. ده عايز يبقى خطه كذا يتعمل كذا، ده عايز يبقى بولد يتعمل بولد، ده عايز يبقى تحته خط اندرلاين يتعمل اندرلاين، عايز عندي عنوانين عايز التاني شبه الاولاني اروح نسخ التنسيق اللي عليه. بس الفكره كلها ان انا بقول عشان نمشي صح وما يحصلش معنا اي دروبات نكتب نكتب زي ما احنا عايزين واجل التنسيق للاخر. نعم اتفضلي. لو حد مثلا ماشي وافتكر وافتكر ان هو ان في حاجات نسي يكتبها. طبعا كل ما هيكتب حاجه هتاخد نفس الشكل الاول. اتفضل يا حرف. لا لا طبعا لا طبعا فكرة. الحل التاني الحل التاني شكرا يا حنفي. حنفي قال يسيف وبعدين وبعدين يقفل ويفتح الملف من اول وجديد. لا لا السؤال انت انا كنت قريب مني صوتك طلع تمام. طيب الحل التاني بقى ان سيادتك تلغي التحديد خالص من على اي حاجة، ولو البولد اون وانت مش عايزاها تخليها اوف خلاص. مثلا حاجة حاجة ازاي هما كام حاجه اصلا اللي بيبقوا قلنا ويبقى بيطبقوا على المستند ككل؟ انت ما فيش عندك غير البولد والايتاليك والاندرلاين وحجم الخط، هما اللي بتحتاجي ان انت تعدليهم لو انت راجعه تاني. بس بس دول هما اللي فيهم كل ال لا من القوائم مش هتحتاجي ده كله تمام. طيب خل نعم والله يا جماعه لسه ما قلناها. حاضر خلاص كلنا بقينا نعم ايه ايه ايه ايه بس بس صلى على النبي. اتفضل يا اشرف. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا لا انا عايز اعرف مين مين. لا قول قول مصطفى البحيري تمام. لا لا تمام. طب بص يا مصطفى يعني وبصوا كلكم برضو الفكرة يا مصطفى ده يعني ده مش مرتبط التحديد انت بتعمله لتطبيق اجراء معين دي متفقين عليها وما فيهاش خلاف. انك تفعل انك تعمل تنسيق من القائمة بيتطبق لمرة واحدة بس وملوش علاقة بباقي المستند. اما فكرة لما بنكبر احنا بكنترول دال او نعمل بولد او الكلام ده كله للأسف انه بيبقى فعال على المستند كله فبيتطبق على اللي انت مظلله واللي هيتكتب بعده اللي هيتكتب بعد الاجراء تمام. بس ادي كل الفكرة اللي لخبطت الدنيا. انما انت لو عملتها من القائمة بتتطبق مرة وخلاص وخلصنا على كده. ادي بس كل الفكرة. يا رب تكون الدنيا كده يعني نوعا ما وضحت. طيب تعالوا بقى نفتح قائمة هوم ونشوف الدنيا هتمشي ازاي هناك. ممكن ايه في حاجة في سؤال عندك؟ مش عندك كهرباء ازاي؟ طب كهربيهم يا امل يلا. طيب عشان اكيد اللابتوب. طيب هفتح اوكي هفتح شريط القوائم باستخدام Alt برافو Upper Ribbon Home Tab to change. معنى Upper Ribbon دي Home Tab تمام. انا كده واقف على القائمة اللي انا عايزها ولا لا؟ واقف على القائمه اللي انا عايزها. حلو جدا. هتحرك بالتاب عشان ادخل جواها. نعم. ايه؟ لا شريط ايه؟ شريط القوائم بنتحرك ما بين القوائم وبعضها بالاسهم. عشان ادخل على القائمه اللي انا مشاور عليها دلوقتي ببدا حركتي بالتاب. تمام؟ اوكي. انا ارجع تاني عند كيبوردي وامشي بقى بالتاب. تاب lower ribbon clip bar group box paste split button. سمعنا الكلمه اللي فاتت دي؟ هوم يا فندم. هوم. تمام. سمعنا الكلمه اللي فاتت دي؟ الكليب بورد جروب بوكس. يعني الجروب بوكس دي لا، هو هنا عامل لك كل مجموعه اختيارات او عناصر تحت جروب او تحت تصنيف مجموعه معينه. فالجروب بوكس او المجموعه اللي موجوده هنا دي اسمها كليب بورد جروب بوكس، يعني كلها متعلقه بفكره الحافظه. عشان كده اول اختيار فيها اسمه ايه؟ paste split button unavailable. paste split button unavailable. طبعا unavailable ليه البيست هنا؟ عشان احنا مش واخدين اي كوبي اصلا. نعم طبعا يا جماعه، عشان يعني الفكره ما حدش يقول احنا ما قلناش كوبي وكات وبيست والكلام ده، لان دي اوامر المفروض طبعا كل اللي عارف مبادئ ويندوز عارفها. تمام. ايه؟ ايوه تمام. طبعا الكوبي كنترول وسي والبيست كنترول وفي والكات كنترول واكس. تمام. ولكن خدوا بالكم من حاجه، انا عايز دلوقتي انا هقفل نعم اللي هو ازاي. طب ما علينا. اسكيب. انا هقفل القايمه عشان انا محتاج اعمل كوبي عشان افعل مع بعض، افعل الخاصيه دي عشان محتاج اشوف ايه الدنيا. نعم. نايم في المحاضره ماشي. استحاله بتاعت لطيفه. خلاص احنا امبارح قلنا متطلبات التشغيل. تمام. لا يقل عن ويندوز 7، لا يقل عن راما 1 جيجا، ولا يقل عن بروسيسور 1.7. اتفضل. طب ماشي اتفضل. اه يكتب. اه اوكي. رامات 12 جيجا، رامات 8 جيجا وقعد يشتغل حد ان هو ممكن ينزل عليهم ويندوز اكس بي. هو طبعا عارف ان هو عمره ما هيشوف الرامات اساسا، بس هو اشتغل للناس وقال لهم ان انا منزل عندي ويندوز اكس بي. طب هو يعني مجرد ان انا يكون عندي ويندوز اكس بي ده اشتغاله؟ ده فضيحه دلوقتي. نعم. اقسم بالله اللي قال سؤال مهم جدا، هو نفس السؤال الاول انت جاوبت عليه. طب تمام زي الفل. طب خلاص تمام تمام كويس، احنا كده جاوبنا. تمام. تعالوا بقى نعمل كوبي. كوبيد. انا عملت كوبي اهو. تمام. اه مش بقول لك الكراك فيه اعدادات؟ اه المفروض كان قال لنا كوبي سيليكشن تو كليب بورد، دي الرساله المشهوره بتاعت الجوث. طالما قال كوبي وسكت يبقى كده في اعدادات معموله فعلا لغي حاجات بتتنطق. اه تمام. ايوه يا باشا. اه لا لا اه تعملها مش عاملها بيجنر. بيجنر مين؟ ما كانت هتفيدنا في حاجات. ما علينا، في حاجات ما بتتلغي، ما ينفعش تتلغي اثناء الكورسات، تتلغي في استخداماتنا الشخصيه. ماشي. انا يعني انا في استخدام الشخصي عامل الوضع الادفانسد اصلا. المهم طب احنا خدنا كوبي خلاص عشان نفعل الخاصيه. هفتح هوم واروح لبيست تاني. ممكن نركز مع الناطق عشان اسمع الكلمه بتاعت كليب بورد جروب بوكس دي؟ ممكن. ايوه طرطقولي ودانكو قوي كده. ايوه. upper ribbon home tab اهو هوم. لا طب نسمع بس امشي تاب كده واسمعه. tab lower ribbon clip bar group box paste split button. سمعنا. press enter or space bar for more options alt followed by h v. تمام. شفتوا ده بيقول لي ايه؟ paste split button press enter or space bar for more option Alt follow by HV. ده اللي اتقال كله من الجوز. ايه الكلام ده بقى؟ هو بيقول لي paste split button. اولا وضعية split button هي بديلة السب منيو في القوائم اللي كانت الله يرحمها زمان في 2003. تمام؟ split button ده معناه ان ده امر معين لو ضغطنا عليه تمام هيفتح لي قائمة أو مجموعة من الأوامر اللي جوه. تمام؟ مش الصب منيو كانت بتبقى قائمة فرعية بفتحها بسهم يمين؟ ها؟ فاكرين الكلام ده؟ طيب السبليت بوتن بقى هفتحها بمسطرة هتفتح لي مجموعة من الاختيارات. تمام؟ وقال لي إن أنا ممكن أفعلها باختصار، يعني بدل ما أعمل ألت وأبجي فوق وأمشي وأجيب قائمة هوم وأمشي بالتاب عشان أوصل لها، ممكن أضغط اختصار مباشر يفتحها لي. اللي هو ايه؟ Alt H V ورا بعض. احنا سمعناها قال ايه؟ Alt Follow By H V. Alt Follow By يعني ايه؟ Alt مدبوعة بواسطة، او Alt ومدبوعة ب H ومدبوعة بعدها بايه؟ ب V. طبعا الفكرة في الاختصارات ديت اي اختصار في كلمة دي بقى اللي هي بيسموها اللي هي الكي تيبس، اللي هي مفاتيح، اللي هي ايه؟ المفاتيح المتتابعة. حنف امبارح ترجمها لي قال لي مفاتيح البقشيش. والله. بعد الكورس قال لي كي تيبس اللي هي مفاتيح البقشيش. ده حنفي. ايه؟ نعم يمكن تغيير لون الخط. تمام؟ ارجوكوا ارجوكوا يا جماعه انتظرونا انتظرونا. انتظرونا شويه والله. ايه رايكم؟ والله ما هختم اليوم غير لما نوصل للون الخط. خلاص بس حلو قوي الكلام ده. خلاص كل البلايند اللي في العرب فتحوا. تمام. لا الحمد لله. تمام. طبعا ما حدش يزعل مننا بنهزر، بس يعني هي على فكره فكره الالوان دي فكره ممتعه، والتحكم فيها بالنسبه لنا كمان فكره جميله. تمام. طيب خلاص، يبقى اي اختصار في كلمه فولو باي يبقى كذا ومطبوع في الضغط بكذا وكذا. تمام. طب تعال نضغط على السبليت بوتن ده ونشوف ايه الاعدادات بتاعه البيست الموجوده هنا غير البيست العادي اللي احنا عارفينه اللي هو كنترول وفي. تعالوا مسطره سبيس ليفينج منيوز ريبون لوور ريبون هوم كليب بورد بيست سبليت بوتن منيو جروب تيبل كل ده عشان بيست اوبشنز كيب سورس فورماتنج جريد 1 اوف 3 Keep Source Formatting ده اختصار لو ضغطت عليها ينفذ البيست العادي الطبيعي اللي احنا عارفينه بكنترول وفي. تمام. Keep Source Formatting يعني ايه؟ اترك المصدر كما هو، مصدر التنسيق كما هو، يعني حط الكلمة زي ما هو واخدها او السطر زي ما هو واخده. تمام. Keep Source Formatting. ماشي ننزل فيه. Menu Paste Special Punctum Punctum Punctum Control Plus V to move through. انا نازل بعد ما دوست مسطره على السبليت بوتن نازل بالاسهم بقى. set default paste special punctum punctum punctum paste special هي المفروض دوت دوت دوت. هي دوت دوت دوت بس ما علينا، الجزء تحول تقريبا يعني. انا حسبي الله. فورماتنج انزلي فهم. لا هو هي مش عامل لك اشرف. لا بيست كنترول بي مفيش دوت دوت دوت او حاجه. لا ماشي ما علينا. المهم هي بيست سبيشال بقى دي بقى اللي هي ايه؟ الت اتش في اس ده خلاص. ايوه بودنا بقى نطلع احنا الاختصارات او نستنتج الاختصارات. خلاص. لا مش ما احنا هنستنتج منين؟ مش هنفتي. الناطق بيقول، وعلى فكره مكتوبه جنبي ايه بيست سبيشال بقى. ما انا هشرح والله. اهو بيست سبيشال دي اللي هي بقى ايه؟ لصق مخصص. لصق مخصص اللي هو هعمل بيست لحاجه معينه انا جايبها ولكن بشروط او بحاجات معينه. طب تيجي نضغط عليها ونشوف ايه الشروط دي. على فكره بتفيد جدا للناس اللي بتاخد كوبيهات من الانترنت احيانا. تعالوا زيكم كلكم. طب استني. طب عليا. طيب سبقاني ليه بخطوه؟ استنيني انا جاي وراكي على طول. منيو بيست سبيشال دايلوج اضغط عليها انتر. ليست بوكس اتش تي ام ال فورمات اتش تي ام ال فورمات. تمام. طبعا ايه تنسيق الصفحه يكون اتش تي ام ال، يعني الحاجه اللي احنا واخدينها. احنا عارفين طبعا ان الوورد بيطيح لي خاصيه ان انا اسيف ب اتش تي ام ال. ده للناس اللي بقى داخله تصميم مواقع والكلام الكبير ده. تمام. فهو هيعمل لي بيست اللي انا واخده على تنسيق ال HTML اللي بيكون في الصفحات. تمام؟ تنسيقه من حيث الشكل يعني. نعم؟ لا مش هيبسته كأكواد، كشكل، كشكل مرئي. ككود واحد يا كودي. تمام؟ طب انزل فهم. Unformatted Unicode Text. Unformatted Unicode Text. لا يونيكود تكست اللي هي لو انا اللي هي فكره دي متعلقه اكتر بفكره اللي هي الاكواد والحاجات اللي زي كده. اليونيكود ديت اللي هي بتخليه مرئي، ممكن يعني ما يتقريش على انه يتقري على انه رموز مثلا او حاجه. انت جايبه رموز، احنا كنا بنعملها في دوره تصميم المواقع. تمام؟ وكنا لما بنيجي نسيف فايل HTML كنا بنختار نوعيه معينه من اليونيكود عشان تتقري كويس ما تتقريش على انها رموز. فانفورماتد يونيكود تكست يبقى هتاخدي نص معين، نص من غير يونيكود تكست، يعني هتاخدي التكست بس يعني، او النص بيور كده من غير يعني من غير ما يتدخل بقى فكره اكواد والكلام المعقد ده. طب ننزل فهم تاني. لا دي اخر اختيار. لا معلش، لا في فوق ايه بقى؟ نسمع picture enhance media file. picture and enhance media file اللي هو يعني لو انت واخده الصوره لو انت واخده صوره كوبي تنزل. تمام؟ ما ينفعش تاخدي صوره كوبي وتيجي تعملي لها بيست هنا بكنترول وفي، بس ممكن كده. بس على فكره انك تحطي الصوره في الوورد ليها طريقه تانية ومحترفه اكتر، وده هنشوفه. اوكي. طيب في ايه تاني؟ نعم. لا اعلي شويه معلش. في عايزه توديها الوورد يعني؟ لا تيجي عادي، بس الصوره لما تيجي تاخديها كوب انت عايزه تعملي فيها ايه؟ هتوديها مكان ليه يعني؟ ممكن احتفظ بيها يعني. لا يبقى تاخديها وهي مقفوله مش وهي مفتوحه، يعني تقفي عليها كفايل من بره. انت اللي بتعمليه ايه؟ بتفتحي الصوره على الشاشه وتروحي تحاولي تعملي لها كوبي. ما ينفعش. لا انت لازم تكون مقفوله وتقفي عليها كفايل من بره. تمام؟ يعني مثلا الصوره اسمها اسراء، ما ينفعش تيجي على الاسراء دي وتضغطي انتر وبعدين تبقي تعملي كوبي. لا وانت واقفه على الاسراء دي من بره تعملي كوبي. تمام. طيب نطلع فهم ونشوف ايه تاني اختيارات. Unformatted text. Unformatted text. تمام. Unformatted text بقى ديت اللي بتاخد لي النص بيور من غير اي تنسيقات. من غير اي ايه؟ من غير اي تنسيقات. يعني لو انا واخد سطر متنسق على بولدد وايتاليك والكلام ده كله، لا هينزل لي النص بس افتراضيا. كتير للناس اللي بتنسخ كوبيهات من الـ من الـ من الانترنت، وخاصه لما بنسخ كوبي لمقال طويل متعدد الصفحات، اول ما اجي احطه في اعمل بيست في الوورد كنترول وفي وخلصنا. تمام؟ بلاقي الجهاز تقل تقل السنين. صح ولا غلط؟ بلاقي الجهاز تقل معايا والوورد تقل وفين وفين على ما يستجيب ويبدا يديني الدنيا. تمام؟ صح ولا غلط؟ ليه بقى؟ لان بديهيا ومنطقيا صفحه الانترنت تنسيقها مختلف تماما عن الوورد. تمام كده؟ وفي بعض الحاجات في النص مش يعني تنسيقها مختلف عن الوورد. تمام؟ فالفكره ان انت لما بتيجي تعمل بيست الوورد بيحاول يستوعب كل المدخلات اللي دخلت عليه دي، فطبعا ده بيؤدي لايه؟ للتقل اللي بيحصل دوت لحين استجابه الجهاز. وطبعا على حسب بقى كل جهاز ومواصفاته، في اجهزه بتاخد مثلا ثواني وفي اجهزه بتبات. تمام كده؟ الحل الامثل طبعا احنا لما بننسخ حاجه من النت بيبقى كل همنا ان احنا ناخد النص بتاعها، ناخد التكست بتاعها. صح ولا غلط؟ يعني اعتقد ده بيبقى همنا الاول يعني. تمام؟ لا ما هو ايا كان انت ممكن مش شرط تنسخ من الفيس على فكره، يعني ممكن تستفيد وتدخل تنسخ من ويكيبيديا مثلا. مثلا. تمام؟ على فكره دي الكلمه الوحيده اللي بتطلع صح، ما تعيبش عليها. طيب لما اعمل بقى، لو انا استخدمت الحل بتاع بيست سبيشال واخترت منه انفورماتد تكست وضغطت انتر، هلاقي الكلام جه في الملف على طول وبكل سرعه ومن غير اي تهنيج. ليه؟ لانه خد النص فقط ونزل على التنسيق الافتراضي بتاع ايه؟ الوورد. خلاص. ها التنسيق بتاع الوورد ولا التنسيق اللي انت جايبه اصلا ما هو انت واختيارك بقى يا عبد المجيد، ما احنا ده اللي بنقوله. انت لو عملت كنترول وفي هينزل زي ما هو، ماشي؟ نعم. لا اطلعي لفوق يا استاذه سميه، هو هتلاقي يعني في خيارين، انت نزلتي بالسهم خدت اتنين، اطلعي بالسهم هتلاقي الاثنين التانيين، معلش، لان هو واقف يعني هو المؤشر واقف في النص. تمام، هو المؤشر ايه مين؟ لا مراعي المبصرين طبعا جدا. تمام، وده على فكرة سيظهر لك جليا يا أخ أشرف في بعض الديالوجات اللي جاية إن شاء الله. تمام تمام، نطلع بقى لفوق. Formatted text RTF. Formatted text RTF. Formatted text RTF. طبعا ال RTF دي اللي هي الصيغة المعتمدة والرسمية لمحرر النصوص التابع لويندوز وورد باد. تمام، حلوة الدخلة دي. تمام، ايه اقول تاني؟ حلوه للدرجه دي؟ طيب طيب، RTF هي الصيغه الرسميه اللي هي تابعه لمحرر النصوص الخاص بويندوز اللي هو وورد باد. تمام، فلو انا عايز التنسيق بتاعي يبقى واخد شكل ال RTF من غير اي مؤثرات من المايكروسوفت وورد، بختار دي. تمام، طب عشان ما نتوهش من بعضينا. تمام، مايكروسوفت وورد دوكيمنت اوبجكت، مايكروسوفت وورد دوكيمنت اوبجكت اللي هو لو في كائنات مدرجه في ال، انا طلعت طبعا سهم لفوق. يعني ايه بقى كائنات مدرجه؟ كائنات مدرجه اللي هي الكائنات المدرجه ديت اللي هي بيعتبر الصور من ضمنها، مثلا بيعتبر كمان من ضمنها لو انت حاطه علامات تجاريه، لو انت حاطه اشكال زي مثلثات او مربعات او حاجات زي كده زي ما هتشوفي، لو انت عامله رسوم بيانيه، لو انت ايه طبعا كله جاي بتبقى موجوده. انت حتى لما تيجي تفتح الكتاب يقول لك ذا دوكيمنت مثلا هاز تو اوبجكت، الاستماره بتاعتكم لما بفتحها بيقول ذا دوكيمنت هاز وان اوبجكت، الاستماره بتاعتكم علشان ما علينا. تمام، لا خلاص. طيب احنا بقى اللي عملناه ايه؟ طبعا احنا فتحنا قائمه هوم بالت، تمام، او فتحنا الت وجينا على هوم ومشينا تاب. اول حاجه اول ما مشينا تاب قال لي بيست سبليت بوتن. تمام، طب سبليت بوتن ضغطنا عليه طلع لي كل الاختيارات اللي احنا شفناها. تمام، اللي هي فيها انفورماتد تكست وانفورماتد يونيكود تكست و بيكتشر. نعم، ما شفتيش حاجه ازاي؟ حقيقي انا مش عايز احلف بس اقسم بالله موجودين يعني. ماشي، طيب اسكيب برنت، انا عملت اسكيب خرجت escape. تمام، عشان نشوف العنصر اللي بعد كده. دي كلها خيارات بيست، طبعا مش مضطر ان انا استخدمهم كلهم، انا زي ما قلت بندي تولز وكل واحد بيستخدمها حسب الحاجه. متفقين؟ احنا فصلنا ولا ايه؟ ها ورا ايه الاخبار؟ فوقوا ده انا جايب الكيبورد وجاي لكم هنا. يلا لا طريقه تلصقي بيها النص اللي انت واخداه. هيروح مطرح ما المؤشر واقف حضرتك. ايه لا مش ممكن تاخديه الملف وورد تاني. تمام، يعني انت ممكن بتاخدي كوبي مثلا، انت بتاخدي كوبي من صفحه انترنت عشان عشان تاخديه في ملف وورد، او بتاخدي كوبي من ملف وورد عشان يعني عشان تاخديه في ملف وورد تاني. تمام، مثلا انت بتعملي بحث معين ومعاك عندك كتاب وورد، بتاخدي منه جزئيه وبتحطيها، بتكتبي مثلا نقلا عن كتاب كذا كذا وبتروحي حاطه الجزئيه. تمام كده. طيب الفكره بقى زي ما قلت لك، انت لو انت عايزه تاخدي الكلام نقلا زي ما هو بتنسيقه بحاله وكده زي ما هو، كنترول في وريح دماغك. اما لو انت عايزه الخيارات دي، يعني مثلا عايزه تعملي انفورمات التكست زي ما قلت لك، مثلا واخده كوبي من صفحه انترنت، يفضل ان انت تعملي انفورمات اللي هي بيست، تختاري فيها انفورمات التكست عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تاخدي التنسيق بتاع الورد الطبيعي والجهاز ما يتقلش منك او ملف الورد ما يلخبطش منك كمان. ده لو نقله من انترنت مثلا بالذات. يعني انا دايما كانت بتحصل لي على فكره المشكله دي لحد ما ربنا كرمني بالمعلومه دي جات لي يعني. تمام، تحت امرك يا فاطمه. طيب خلاص مش فاضلنا كتير عشان انا حاسس ان انتوا ما شاء الله يعني. لا هو احنا فعلا النهارده قلنا كتير. ايه اللون؟ لا ما تقلقوش، حاضر حاضر والله يا جماعه من عينيا انا حلفت. حاضر حاضر والله، حاضر انا حلفت ان انا هقوله والله. حاضر هتجاوز حاجات كتيره وهقول لكم لون الخط. حاضر حاضر حاضر يا جماعه، حاضر من عينيا. حاضر بس كده. حاضر. لا والله حاضر. ماشي يا عم. اعمل الت ايه ايه لكتشر 2 ناو ليف ات كوفي فروم كوفي. ازاي ده سؤال؟ لا لا في ايه في ايه؟ لا هدوء يا جماعه، في ايه في ايه؟ هدوء. ايه اللي حصل؟ انتر. ايه اللي حصل؟ اهدوا صلى على النبي كده خلينا نخلص. ما انا مش عارف ايه اللي حصل بالظبط. انا اول ما رجعت بالكيبورد بقيت بتبعت اشاره متاخر. اسكيب. صلى على النبي صلى على النبي. خلاص هوقفكم لاخر السيشن، قعدت كتير خلاص. طيب تعالوا نعمل الت ونشوف اللي بعده. upper ribbon home tab. خلاص احنا البيست دي عديناها. tab lower ribbon clip bar group box paste split button. البيست split دي عديناها خلاص وشرحناها. tab tab cut button unavailable. cut button unavailable لان مش محددين. عارفين لو في selection كان قال قط على طول. تمام. tab copy button unavailable. طبعا برضو unavailable عشان مفيش selection. no selection مفيش تحديد. نعم. طب استني. طيب شيماء ايه دي؟ هجيلك. في حد كده عايز يعمل استفتاء بس بيقول لي هو احنا هو انا ليه مش عندي صوت؟ بقول له اكيد علشان عندك مشكله. هو انا مش عندي صوت؟ هو انا ليه مش عندي صوت؟ هو على حسب مين اللي باعت ده؟ عزه. عزه؟ لا اكيد مش فاتح اليوتيوب. بس طلب عزه. تمام. طبعا طبعا بحييه جدا يعني. طيب خلاص. طيب همشي تاب بقى اسمعوا. تاب فورمات بينتر بوتن. فورمات بينتر بوتن. طبعا الفورمات بينتر اللي هي فرشة الرسام اللي هي نسخ التنسيقات اللي احنا شرحناها من شوية. تمام؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام. اوكي. طيب. تاب اوفيس كليب بورد. ما هو بيقول الاختصار بعد ال ما سمعتش؟ لا ركز هتسمع. اسمع طيب. شيفت شيفت تاب كوبي بوتن افيلابل. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by HC. سمعت Alt followed by HC دي؟ بس خلاص. وهو فصلها بعيد عن الكلام. يعني الفكرة ان هو فصلها بعيد عن الكلام. الحتة الأخيرة. تمام؟ طيب. والفورمات بنتر اهي مثلا. Tab. Format painter button. خلينا في. Tab. Office clipboard punctum punctum punctum button. طيب. Office clipboard dot dot dot. سيبكم من بام بام بام بام بام بام. اللي بتوع ايه ده؟ ما علينا. اوفيس كليب بورد انا حابب ان احنا نبدا بيه بكره صراحه عشان في كلام حلو يعني، في كلام كويس كلام قيم يعني. تمام. طب فهخليه وهمشي بقى بالتاب. بص هيقول ايه، ممكن نركز. تاب لوور ريبون فونت جروب بوكس. سمعتوا فونت جروب بوكس دي؟ يبقى كده احنا سيبنا مجموعه الكليب بورد ودخلنا في مجموعه الفونت او الخطوط. شوفوا بقى الكلام. شيفت تاب النبي الاول. ايوه كده هو ده. تاب فونت جروب بوكس. فونت اديت كومبو كولابسد كاليبري بودي تو موف. فونت اديت كومبو جرو تك اديت اديت كومبو. تمام. وقال لي كاليبري ده نوع الخط، ده الكومبو بوكس ده بتاع انواع الخطوط. وطالما قال لي كلمه اديت كومبو يبقى ده صندوق خيارات، اما اني بتحرك فيه بالاسهم او بكتب نوع الخط اللي انا عايزه او حتى الحرف الاول منه. تمام. من اشهر انواع الخطوط الموجوده في الـ في الوورد مثلا في اللي هو الاندلسي، خط الاندلسي، وفي خط تاني مشهور جدا اللي هو التايم نيو رومان، وفي الاريال. تمام. طب تعالوا مثلا، هو هنا الخط اللي موجود ده قدامي اسمه ايه؟ كاليبري. تمام. تعالوا انا مش هجرب فكره الحركه بالاسهم، ولكن هجرب له فكره الاختصار. ان انا بقى تايم نيو رومان هنا بيبدا بحرف ايه؟ تي، صح كده؟ هضغط حرف التي. تي تايمز نيو رومان. الله، جابه صح ولا غلط؟ تايمز نيو رومان. تعال اضغط حرف الايه. اي تهوما. اي انزل تاني. ليفينج منيوز مايكروسوفت وورد يس بتن. ايه ده؟ نو بتن. لا ده كانت تو اكتيفيت غلط. ماشي. بلانك. هو Blank. حرف واحد وتتحركي بالاسهم. اسكيب. هو Escape. حرف واحد وتتحركي بالاسهم. ابر ريبون. طب افتحها تاني. تاب فورمات بينتر بتن. تاب tab grow font button معانا. to move shift tab font edit combo collapsed calibri body to move. تمام اهو مثلا اهو حرف التي. تي تايمز نيو رومان. جاب تايم نيو رومان. بلانك ليف بلانك بلانك. لا في مشكله في الجور. ليتشر تو ناو ليف ات كوفي فور مو كوفي. شفتي حسدو. upper ribbon home tab. لازم اكون محدد. escape escape my name is moata. Home M bottom blank top my name is Moataz home selected my name is. تمام. طيب اهو نوع الخطوط اهو. upper ribbon tab tab tab tab grow font button shift tab font size edit combo collapsed 14 to move through the controls on the shift tab font edit combo collapsed calibri body to move. ممكن انزل برضو بالاسهم. calibri Times New Roman Arial Agency FB Arial Arial. لا لازم تضغطي انتر بقى في الحاله دي. استني على رزقك. تمام. Times New Roman Arial. ادي Arial. نوع تاني. Agency FB Adobe. طب انا نازل بيجيب لي ايه؟ Algerian. Algerian Endless. Endless. في نوع اسمه Algerian يعني بتوع الجزائر او خط مخصوص اهو ما شاء الله. تمام. طيب اي نوع من دول وقفت عليه بالسهم هو ده اللي انا عايزه. ها ادي له انتر. طبعا انتر هتطبق وهتقفل القايمه عشان نبقى ايه متفقين. خلاص انتر هتطبق وهتعمل ايه وهتقفل القايمه. طيب خلينا ما نطبقش اي نوع. تعالوا بقى تاب ليفينج منيوز اديت. لا هو قفل اول ما انا دوست تاب. تمام. طيب Lecture 2 now live at coffee from coffee. بتحصل حاجات غريبه يا جدعان والله عندكم. Upper ribbon. Home. تمام. همشي بالتاب بقى بعدها. Tab. Tab. Office clipboard. Tab. Font group box. Font edit combo collapsed. خلاص عرفنا دي؟ الفونت اديت كومبو. ده نوع الخط. بتحكم فيه في نوع الخط. طب تاني تاب اسمعه بقى هيقول ايه؟ Tab. Font size edit combo collapsed. Font size. 14 to move through the Font size طبعا الكلمه معروفه قوي. حجم الخط. حجم الخط. طيب حجم الخط طبعا وقال 14 عشان السطر اللي انا محدده معمول فعلا بكام؟ 14. وقال ايديت كومبو. واخدين بالكم من ايديت؟ معنى الكلام ده ان انا اقدر ايه اكتب له رقم معين وايه ويتحكم وهو يكبر على الخط. طب تعالوا كده نحط له رقم تاني. 25 tab font size edit combo collapsed 25 to move قبله ولا ما قبلوش. تمام. lecture 2 now live at coffee lecture 2 now live at blank lecture my name is Moatile. قبله. تمام. home end blank ايه home m selected طبعا بتكتب له الرقم وايه upper ribbon tab وتدي له enter tab grow font button خلاص. to move shift tab font size edit combo collapsed 25 اهو اعتمد التغيير اهو. تمام. 25. طب بالاسهم 25 8 9 10 نزل يعني لما اتحركت بالاسهم أحد. نزل 18 طبعا كل حركه بالاسهم بتكبر معايا برضو 2 خلاص. طيب يعني يا اما بتحرك بالاسهم يا اما بكتب له ايه ارقام. خلاص كده. طيب اسكيب 25 ساعتنا دلوقتي 5 اسكيب وشكلكم ما شاء الله تمام. فاحنا قبل ما ننهي زي ما وعدنا الناس هنخش على طول على فكره لون الخط عشان بس ايه يعني نبقى وفينا بوعدنا يعني. طيب طبعا ايه طب مش اما نفتح الاول لا انا مش في لك يا سيدتي هنا والنبي صلى على النبي. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ مين اللي قال اكاجو؟ هو انا قلت ان شاء الله عنكم اللي شفتوه. طيب دلوقتي انا عن طريق طاق برضو قائمه هوم وهمشي بالتاب لحد ما اسمع كلمه فونت كولر. طبعا انا كان نفسي اشرح لكم كل اللي هنعدي عليه دلوقتي قبل ما نوصل فونت كولر لكن خلينا لبكره تمام. فاحنا هنمشي لحد ما نوصل لفونت كولر خلاص. upper ribbon home tab يلا بينا tab tab انا همشي تابات كتيره لحد اوصلها محدش يقول لي كام. tab bold button check tab italic button check tab underline split button tab strike through button tab subscribe button tab superscript tab menu text effect tab text highlight tab font color split button font color split button تمام حلو الكلام. font color split button هضغط عليها مستر space lower ribbon font group box automatic split button لو اني من هنا برضو يا ماني ايوه تمام. طيب انزل بقى بالاسهم leaving menus theme colors Orange accent 2 grid 6 of اول ما نزل قال اورنج تمام. بس ناخد بالنا بقى من حاجه انا اول ما قال لي اوتوماتيك يعني اول ما ضفت مسطره قال لي الفاي قال لي الكالر اوتوماتيك. اهدي عليا وقول اهديت قول اهديت قول اهديت اهديت بس خلاص تمام. طيب اول ما ضغطت على فونت كالر سبليت بوتن قال لي اوتوماتيك. هنزل سهم واحد لتحت وبعد ما انزل السهم ده ايه اللي هيحصل؟ لا هيبدا بقى في قائمه الالوان. بس ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي ناخد بالنا من حاجه ايه؟ ما انا نزلت فهم حضرتك انا بقول على كل اللي عملته نزلت فهم قال لي اورنج خلاص. طيب ناخد بالنا الحركه بالاسهم الافقيه يعني يمين وشمال هتغير معايا الوان. الحركة بالسهم لتحت هتتحكم في درجة اللون. درجة اللون فاتح غامق بنسبة قد اورنج قوي اورنج نص نص الكلام ده يعني تمام. اخضر زرعي اخضر غامق تمام. مش كنت عايزين الوان شيله تمام. هنا بقى اهو الاسهم الجانبية بصوا جابت gray 50% accent 3 grid green 7 of gold accent 4 ايه gray 50% gray sorry معلش gold accent 4 gold اللي هو اللون الذهبي blue accent blue green accent 6 green اهو white background white نعم الايه black text black نعم ايه لا الفحلوقي في 2020 اللون الفحلوقي في 2020 يا حنفي gray 25% background كده ايه تاني رمادي برضه تاني رمادي فاتح بقى blue gray text blue gray blue gray ايه ده ازرق اللي هو السماوي ده ولا ايه ولا ايه blue gray اوصفي لي اللي انت شايفاه نوع على فكره للناس اللي بتستخدم 2013 دلوقتي وكانت بتستخدم 2010 في الوان كتيره اضيفت ما كانتش في 2010 فعلا لا الاسود من زمان blue accent 1 grid blue تاني لحظه والابيض orange accent 2 grid وادي اورنج تاني اهو gray 50 وكده رجعنا نعم نعم orange خلاص كده رجعنا تاني. يبقى كده اللون طبعا اللي احنا عايزين نعتمده بنضغط عليه انتر عشان يتم تطبيقه. متفقين؟ طب وفيت بوعدي ايه لا ازاي لا escape. ما قلت له ده في 2020 leaving menus تمام. طيب escape بالفونت كولر ننهي محاضره النهارده تمام. قلنا فيها كتير قوي يعني يا ريت يا ريت ان احنا يعني نركز بقى ونتابع وعشان خاطر الموضوع هيبدا يوسع مننا. ولكن الموضوع يعني انا شايفه شيق, انا شايف ان الموضوع شيق, وان احنا نتحكم في فايل وورد بايدينا من غير مساعده حد ده شيء ممتع ورائع وبيمنع التهذيب. تمام تمام بشكركم. هتسال في اسئله؟ ايه ماله النوت باد؟ طبعا عدم الرد افضل. بشكركم جدا طبعا على المتابعه النهارده, وبعتذر عن اي خلل حصل في اثناء البث النهارده, ولكن يعني ظروف خارجه. بشكركم جدا واتمنى ان ما نكونش تقلنا عليكم, واسيب الميكروفون لامل, وانتظرونا بكره ان شاء الله الساعه 12 ونص زي كل يوم. لا بجد ربنا ما بينساش حد. تو اورنج يعني حاجه جميله صراحه بجد يا جماعه, والله كانت محاضره ممتعه جدا. وعاوزه اقول لكم حاجه, انا الاول مره يعني بستمتع بدوره, وبجد بركز معاها من اولها لاخرها, يعني دي حاجه كويسه سبحان الله بقى. بس هي دي الحقيقه, انا بتكلم عن نفسي بشكل شخصي, يعني يمكن علشان انا محتاجها في شغلي جدا, فمركزه معاها من الالف للياء بصراحه. عاوزه اقول لكم حاجه, تنويهين بس قبل ما ننهي المحاضره. اول حاجه بالنسبه لل طب ما اهو انا كده اوكي. بالنسبه للتنويه الاول, ان شاء الله يا جماعه قبول الاستمارات اخر ميعاد ليه بكره الساعه 12. الناس اللي بتبعت استمارات ما تقرقوش, الاستمارات بتوصلنا. بالنسبه للتنويه الثاني, عاوزين تاكيد بس للامتحانات, الناس اللي هتمتحن معانا تبعت لنا تاكيدات على انها هتمتحن معانا لحد يوم 10/2 علشان نقدر نحدد مين اللي هيطلع له شهادات. وبالنسبة لعز بقى عشان ما بيحضرش انترنت كتير, عاوز اقوله ان انا سجلت اسمك في الدورة تدبيسة فذاكر يلا برضو بأكد على منا سالم وزينب بهاء من هنا ان استماراتكم اتقدمت بالفعل. تمام. واحمد الصاوي, واحمد من هنا جالي اسمك, وتمام احمد الصاوي خدت اسمه يعني. تمام. وباكد على كل الناس دي يا جماعه, لا كل الناس, انا والله بس عشان ما انساش حد يعني ما قلتش اسماء, بس انا عزه بس اللي قلته عشان مش بيدخل نت. ودلوقتي يعني انتظرونا ان شاء الله بكره في نفس الميعاد الساعه 12 ونص الظهر مع محاضره جديده من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013. ليكم مني اجمل تحيه من داخل مركز رؤيه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.